بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين، نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله والأحبة في مجلس جديد وأخير بإذن الله نعقده في شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول للإمام عبد المؤمن البغدادي رحمة الله تعالى عليه. بعد تلك الرحلة الطويلة التي جلسنا فيها أيها الأحبة مع عبد المؤمن البغدادي، سار بنا في مصادر التشريع، وسار بنا أيضا في ترتيب الأدلة وكيفية العمل عند تعارضها. تكلمنا إذن في رحلتنا الطويلة عن أهم قواعد علم أصول الفقه، وعن أهم مصادره، عن أهم المسالك التي يسلكها المجتهد للوصول إلى الحكم الشرعي. بالتالي نكون فعلا قد حققنا أثناء دراستنا تعريف أصول الفقه. فأصول الفقه ما هو؟ هو قواعد الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها، وبقي علينا الجزء الأخير وهو حال المستفيد. فتعريف أصول الفقه كما تعلمناه في أول محاضرة من محاضرات هذا الكتاب المبارك كان ماذا؟ أصول الفقه هي قواعد الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. تعرفنا على قواعد الأدلة الإجمالية. أولا تعرفنا على الأدلة الإجمالية: الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، الاستصحاب، قول الصحابة، شرع من قبلنا، الاستحسان إلى آخره، الاستصلاح، وأخذنا الاستدلال أيضا. المهم أننا جمعنا مصادر التشريع، ثم بعد ذلك دخلنا في قواعدها، فأخذنا ودخلنا في قواعد الكتاب، كيف نتعامل مع نصوص القرآن الكريم. تعلمنا قواعد السنة القولية الفعلية التقريرية أنواعها أشكالها، ثم دخلنا في رحلة طويلة في مصطلح الحديث، ثم بعد ذلك ذهبنا إلى الإجماع وتعلمنا الإجماع صوره وأشكاله وقواعده، وأخذنا الأدلة المختلف فيها، وشرع من قبلنا، قول الصحابة، الاستحسان، الاستصلاح، ما هي مفاهيمها، من يحتج بها، من لا يحتج بها. ثم دخلنا في القياس، أنواع القياس، أركان القياس، أشكاله وصوره، ثم ذهبنا إلى الاستدلال. وكذلك في أثناء رحلتنا ربما قفزت عنها، تكلمنا عن مبحث مهم بل هو من أهم مباحث أصول الفقه، وهو دلالات الألفاظ، كيف نتعامل مع نصوص الكتاب والسنة من حيث الأمر، النهي، العام، الخاص، المطلق، المقيد، المنطوق، المفهوم. وأخذنا هذه المفاهيم ودلالاتها وأنواعها وأشكالها. كانت رحلة ربما ممتعة وكان فيها شيء من المشقة، لكنها مهمة جدا في عملية الوصول إلى تكوين آلة. نحن نريد أن نصل إلى تكوين آلة تضبط لنا عملية الاستنباط وعملية الوصول إلى الأحكام الشرعية. اليوم أيها الأحبة بقي علينا الجزء الأخير في تعريف أصول الفقه، وهو بيان حال المستفيد. من الذي يستفيد ويوظف قواعد الأدلة الإجمالية؟ من الذي يستفيد من قواعد الأدلة الإجمالية؟ وإذا تعارضت هذه القواعد ماذا يفعل بها؟ وكيف نحل هذا الإشكال؟ من هو المستفيد من هذه القواعد؟ ومن هو الذي يحل التعارض بينها؟ ومن الذي يرتب هذه القواعد بالشكل المنهجي للوصول إلى الحكم الشرعي؟ فقال الأصوليون: لابد إذن أن نعقد في ختام كلامنا عن أصول الفقه بابا في بيان حال الشخص المستفيد الذي يحق له أن يستخدم هذه القواعد الإجمالية وأن يوظفها للوصول إلى الحكم الشرعي. فذكروا باب الاجتهاد والتقليد ليبينوا من هو المجتهد الذي تأهل لاستفادة من القواعد الإجمالية وتوظيفها. ثم ذكروا المقلد، لأنه كما يقولون وبضدها تتميز الأشياء، وإذا عرفت المقلد يتضح لك مفهوم الاجتهاد أكثر وأكثر. وأيضا البعض يقول يصح أن نسمي المقلد مستفيدا، وأنا ربما ذكرتها سابقا، يصح أن نسمي المقلد مستفيدا، لكنه هو مستفيد ليس من الأدلة الإجمالية مباشرة، بل هو يستفيد الحكم من طريق المجتهد الذي يستخدم الأدلة الإجمالية. فإذا حينما يقول الأصوليون في تعريفهم لأصول الفقه وحال المستفيد، البعض يقول المستفيد هنا هو المجتهد فقط، لأنه هو الذي سيستفيد من القواعد الإجمالية التي تعلمناها سابقا وسيوظفها لإنتاج الأحكام الشرعية. والبعض يقول لماذا نضيق؟ نقول المستفيد هو المجتهد والمقلد. المجتهد يستفيد الحكم الشرعي من القواعد فهو المستفيد أصالة، والمقلد يستفيد الحكم الشرعي عن طريق المجتهد فهو مستفيد ولكنه على وجه التبع، وهذا خير وهذا خير، وتلك مسألة اصطلاحية لا مشاحة فيها. إذا أيها الأحبة، اليوم نحيا مع الباب الأخير من كتابنا قواعد الأصول ومعاقد الفصول، هو باب الاجتهاد والتقليد. ما هو الاجتهاد وما هو التقليد؟ نذهب الآن إلى عبد المؤمن البغدادي لنعرف ما دلالة هذه الألفاظ. قال عبد المؤمن البغدادي: الباب الثالث في الاجتهاد والتقليد. لاحظوا الباب الثالث، يعني كأنه الآن أولا تكلم عن الأحكام الشرعية التكليفية والوضعية تصورها وأنواعها، ثم دخل في مصادر التشريع، كان هذا هو الباب الثاني جلسنا فيه معظم رحلتنا مع هذا الكتاب، ثم الآن الباب الختامي وهو باب الاجتهاد والتقليد. لذلك قال: الباب الثالث في الاجتهاد والتقليد. الاجتهاد لغة، نبدأ نحلل كلمة الاجتهاد لغة وفي اصطلاح الأصوليين ما معنى كلمة الاجتهاد. الاجتهاد لغة كما قال عبد المؤمن البغدادي هو بذل الجهد في فعل شاق. الاجتهاد إذن هو مصدر، هذا ما ذكره عبد المؤمن لكن أنا أقوله لكم، الاجتهاد هو مصدر للفعل الماضي اجتهد، يجتهد اجتهادا، واجتهد على وزن إيش؟ افتعل. ووزن افتعل من دلالاته اللغوية كما أخذنا في علم الصرف الكلفة والمشقة، أن تفعل فعلا بكلفة ومشقة وبذل وليس بيسر وسهولة ولين. فإذا كان هناك فعل عندما تقوم به هناك مشقة وتحتاج إلى كلفة فتستخدم له صيغة افتعل لتدل عليه، مثلا تقول اكتسبت المال. متى تقول اكتسب؟ عندما يكون عملية جني المال أو الحصول على المال فيها نوع من الجهد والمشقة والطاقة المبذولة، فكذلك اجتهد على وزن إيش؟ افتعل. فبما أنها على وزن افتعل إذن هي تدل على جهد، على طاقة، على مشقة في الموضوع وليس بسهولة ولين. فلذلك عندما عرفوا الاجتهاد الذي هو مصدر الفعل اجتهد قالوا هو بذل الجهد في فعل شاق. فعندما أقول والله محمد عنده اجتهاد معناته محمد بذل جهدا في فعل شاق، لابد يكون الفعل شاق، هذا من دلالة الاجتهاد لغة أن يكون الفعل شاقا. لذلك يقول الطوفي: يقال اجتهد في حمل الرحى لا في حمل خردلة. هل تقول اجتهدت في حمل حبة عدس؟ هل تقول اجتهدت في حمل حبة خردل؟ لا يصلح ذلك، لأن الاجتهاد خاص بالفعل إيش؟ الشاق. تقول اجتهدت في حمل الرحى، اجتهدت في حمل صخرة، اجتهدت في حمل المنضدة إذا كانت ثقيلة، نعم، لأنه هذا جهد أو فعل شاق. فإذا دلالة كلمة اجتهاد لغة هي تدل على فعل شاق فيه تعنت، فيه مشقة، فيه بذل، وليس على فعل يحصل بأدنى الأسباب. هذا أو هذه الدلالة اللغوية، لأن هذه الدلالة اللغوية سنوظفها الآن في الدلالة الاصطلاحية، لذلك ركز عليها. إذا الاجتهاد لغة كما قال عبد المؤمن بذل الجهد في فعل شاق وليس في فعل سهل لين. ممتاز. الآن عرفا، أي في عرف الأصوليين، ما هو الاجتهاد؟ لاحظوا العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. قال: وعرفا هو بذل الجهد في تعرف الأحكام. إذا الاجتهاد في عرف الأصوليين هو أن يبذل شخص فيه مؤهلات معينة جهده للوصول إلى الأحكام الشرعية، أن يبذل شخص مؤهل جهده للوصول إلى الأحكام الشرعية. ممتاز. لكن لاحظوا ماذا قال عبد المؤمن البغدادي بعد ذلك. قال: وتمامه، أي تمام الاجتهاد، هو بذل الوسع في الطلب، أي في طلب الحكم الشرعي، بذل الوسع في الطلب إلى غايته. الضمير في غايته يعود على الوسع، يعني إلى غاية الوسع. فتمام الاجتهاد كأنه ابتداء عرف الاجتهاد كحد أدنى، الاجتهاد بحده الأدنى أن يبذل المؤهل، الشخص المؤهل جهده أي طاقته في تعرف الأحكام، هذا هو الحد الأدنى في الاجتهاد، أن يبذل الشخص المؤهل جهده يعني طاقته في التعرف على الحكم الشرعي، وتمامه الآن الحد الأعلى في الاجتهاد بذل الوسع في التعرف على الحكم الشرعي إلى أقصى غايته، إلى أقصى غاية الوسع. ربما الطوفي تعبيره أوضح لتمام الاجتهاد، يقول الطوفي تمام الاجتهاد هو ما انتهى إلى حال العجز عن مزيد طلب، ما انتهى إلى حال العجز عن مزيد طلب، يعني هذا الشخص المؤهل بذل وسعه وطاقته وبذل وبذل وبذل حتى وصل إلى مرحلة العجز عن مزيد طلب، قال لا أستطيع أن أفعل أكثر من ذلك، لا أستطيع أن أفعل أكثر من ذلك، استنفذت طاقتي ووسعي بأكمله للوصول إلى الحكم الشرعي، فهذا أعلى الاجتهاد، هذا أقصى درجات الاجتهاد. فكأن عبد المؤمن تبعا لابن قدامة وتبعا والطوفي أيضا تبعا لابن قدامة يقسمون الاجتهاد إلى مرحلة دنيا أساسية ومرحلة عليا. فالآن ممكن هناك مجتهد يبدأ يبحث للوصول إلى حكم شرعي يتعرف، لكنه لا يبذل أقصى ما عنده، يبذل مثلا 50% مما عنده، يبذل 60% مما عنده. الآن هل نقول أنه اجتهد؟ نعم نقول اجتهد، لكنه لم يصل إلى تمام الاجتهاد. متى نقول والله هذا المجتهد وصل إلى تمام الاجتهاد؟ إذا وصل إلى مرحلة العجز عن مزيد طلب، بذل أقصى ما عنده، قال هذه طاقتي، أنا بذلت 100% من طاقتي الشخصية في محاولة التعرف على الحكم الشرعي. إذا وصل إلى بذل أقصى ما عنده في هذه الحالة نقول أنه وصل إلى تمام الاجتهاد، فكأن الاجتهاد له بداية وله تمام. إذن بغض النظر اعتبرت أن الاجتهاد له بداية له تمام، أو أردت أن تعرف الاجتهاد جملة، الاجتهاد أيها الأحبة أن يبذل المجتهد أو الشخص المؤهل، إذا لم تريد أن تقول مجتهد حتى يعني لا يحدث هناك دور في التعاريف على طريقة المناطق، الاجتهاد أن يبذل الشخص المؤهل طاقته ووسعه في الوصول إلى الحكم الشرعي. تمام؟ طيب الآن سنبحث من هو الشخص المؤهل، لأنه إذا جاء عامي فقال أنا سأجتهد لكم في محاولة الوصول إلى الحكم الشرعي، ماذا نقول له؟ نقول أنت جزاك الله خير، استريح، اذهب، لا نريدك أن تجتهد، اذهب تعلم وادرس واطلب العلم، ثم بعد ذلك عندما تتأهل ابذل وسعك في الوصول إلى الأحكام الشرعية. وأما أنت هكذا بصورتك العامية من دون امتلاك آلات الاجتهاد التي تؤهلك للبحث عن الحكم الشرعي، هذه الحالة يحرم فيها ممارسة الاجتهاد والبحث عن الحكم الشرعي. الشخص الذي لا يملك المؤهلات يحرم عليه أيها الأحبة أن يبحث عن الأحكام الشرعية ويفتي بها الناس، لأنه لا يملك آلات البحث عن هذه الأحكام الشرعية. وظيفته أن يسأل المجتهد، وإذا أراد أن يصبح مجتهدا في المستقبل عليه أن يدرس وأن يتعلم حتى يمتلك المؤهلات التي تبيح له أن يقتحم باب الاجتهاد. تمام؟ طيب الآن بدأ عبد المؤمن البغدادي في ذكر الشروط التي يجب توفرها في الشخص المؤهل لعملية الاجتهاد، فقال وشرط المجتهد، ما شروط المجتهد؟ أولا قال الإحاطة بمدارك الأحكام، أولا إيش قال؟ الإحاطة بمدارك الأحكام. ما معنى الإحاطة بمدارك الأحكام؟ يعني أن يكون على بينة ومعرفة بمصادر التشريع. مدارك الأحكام هي الأماكن التي تدرك منها الأحكام، تؤخذ منها الأحكام. طب ما هي؟ هي مصادر التشريع، لأن هي الأماكن التي نأخذ منها الأحكام. فقوله الإحاطة بمدارك الأحكام، تستطيع أن تقول الإحاطة بمصادر التشريع، لأن هي مدارك الأحكام، هي الأماكن والمواضع التي نأخذ منها الأحكام وندرك منها الأحكام. فإذا الشرط الأول للشخص المؤهل للاجتهاد أن يكون عنده إحاطة بمصادر التشريع، يعرف الكتاب، السنة، الإجماع، القياس. ولاحظوا يعني هنا عبد المؤمن البغدادي حجر واسعا حين قال وهي الأصول الأربعة والقياس، قال مدارك الأحكام اللي هي مصادر التشريع، قال هي الأصول الأربعة والقياس. الأصول الأربعة يقصد بها المتفق عليها عنده، كتاب، سنة، إجماع، استصحاب، وقياس. لكن لماذا تحصر؟ الطوفي كان أوسع حين قال مدارك الأحكام هي الكتاب، السنة، الإجماع، الاستصحاب، القياس، الاستدلال الذي تكلمت عنه عبد المؤمن البغدادي وتعبنا في شرحه، كذلك الأدلة المختلف فيها، قول الصحابي، الاستصلاح، الاستحسان. فلا نحصر مدارك الأحكام فقط في هذه الخمسة، بل بشكل عام أن يكون هذا الشخص على دراية وإحاطة بمصادر التشريع المتفق عليها والمختلف فيها. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، إذا قال الإحاطة بمدارك الأحكام وترتيبها، يعني وعنده إحاطة بترتيبها، ترتيب الأدلة أو مصادر التشريع، هذا أخذناه في المحاضرة السابقة، أنه كيف أرتب مصادر التشريع أثناء بحثي عن الحكم الشرعي، أين أنظر أولا؟ عرفنا أني أنظر في الإجماع، ثم أنتقل إلى الكتاب السنة المتواترة، إلى آخر ما رتبناه في المحاضرة السابقة. فعليه إذن أن يكون على علم وإحاطة كيف يرتب الأدلة حينما ينظر فيها، وليس هكذا عشوائي ينظر، عليه أن يعرف ترتيب الأدلة، الأولى فالأولى. ثالثا قال وما يعتبر للحكم في الجملة، عليه أن يعرف ما يعتبر للحكم الشرعي جملة، يعني للتعرف على الحكم الشرعي. ربما العبارة مختصرة عند عبد المؤمن، لكن المقصود منها واضح. عليه أن يكون مدرك وعنده إحاطة بما يعتبر للحكم الشرعي، أشياء تعتبر من دونها لا يمكن أن تصل إلى الحكم الشرعي، أو قد تصل إليه لكن على وجه الخاطئ، يعني لا تصل إلى الحكم على وجه الصحيح. فما هو الأشياء المعتبرة للحكم في الجملة؟ سيذكرها حينما يبدأ، قال فيعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام إلى آخره، فسيذكر ما يعتبر للحكم الشرعي في الجملة، الأمور والقواعد والشروط التي يجب من خلالها أو يشترط وجودها حتى نصل للحكم الشرعي الصحيح. فهذا معنى أن يكون على دراية بما يعتبر للحكم الشرعي في الجملة. قال إلا العدالة، كأنه يريد أن يقول إيش العدالة الآن، ويذكر شروط المجتهد. قال شروط المجتهد أن يكون محيطا بمصادر التشريع، يعرف ما هي مصادر التشريع. ثانيا أن يكون محيطا بترتيبها، يعرف كيف يرتبها. ثالثا أن يعرف الأمور التي تعتبر للحكم الشرعي في الجملة، ما هي الأشياء وأمور تعتبر، يعني يجب اعتبارها والنظر إليها والتأمل فيها حتى نصل للحكم الشرعي الصحيح. الآن هل العدالة هي الشرط الرابع من شروط الاجتهاد أن يكون عدلا؟ أولا ما هي العدالة؟ يقولون العدالة أن يكون هذا الشخص الذي سينظر أن يكون ملتزم بالواجبات الشرعية، مجتنب للمحرمات، يفعل ما يجمله ويزينه، ويترك ما يدنسه ويشينه. هذه هي العدالة باختصار، على خلاف أصلا في تعريفها بين أهل العلم. العدالة أن يكون الشخص الذي سينظر، أو بشكل عام سواء سينظر أو لا، من هو الشخص العدل؟ الشخص العدل هو الشخص الذي يكون ملتزما بالواجبات الشرعية، منكفا عن المحرمات والمنهيات الشرعية، يفعل ما يجمله ويزينه، ويترك ما يدنسه ويشينه. إذا كان الشخص توفر في هذه الأمور الأربع نقول هذا الشخص عدل، إذا اختلت فيه هذه الأمور الأربع أو واحدة من هذه الأمور لا يسمى عدلا. السؤال الآن، هل العدالة شرط من شروط الاجتهاد؟ هل يشترط في الشخص الذي يمارس عملية الاجتهاد أن يكون عدلا؟ عبد المؤمن البغدادي ماذا قال؟ قال لا، لا يشترط أن يكون عدلا. لماذا؟ قال عملية الاجتهاد بشكل عام لا تتوقف على الصفات الدينية للشخص، هي تتوفر على امتلاك هذا الشخص لآلات المعرفة الشرعية. فإذا هذا الشخص امتلك آلات المعرفة الشرعية، عرف مصادر التشريع، عرف كيف يرتبها كما يريد الشارع، عرف ما يحتاج إليه في الحكم الشرعي جملة، فكونه عدل أو ليس بعدل هذا ليس له علاقة في ممارسته لعملية الاجتهاد والتعرف على الحكم الشرعي. وبناء عليه، لكن انظروا لا تستعجلوا، سيقول شغله هو الآن، قال إلا العدالة، لاحظ ماذا قال، فإن له الأخذ باجتهاده لنفسه، لكن بل هي شرط لقبول فتوى، بل هي شرط لقبول فتوى. الأفصح أن تقول قبول، ويجوز كما صح صاحب اللغة أن تقول قبول، وإن كان الأفصح هو بالفتح. المهم قال بل هي شرط لقبول فتوى. إذن العدالة ليس الشرط في الاجتهاد عند عبد المؤمن البغدادي، فيمكن لشخص غير عدل توفرت فيه الشروط الثلاث السابقة أن يمارس عملية الاجتهاد. وعندما يصل للحكم الشرعي هذا الشخص الفاسق الذي ليس بعدل، عندما يصل للحكم الشرعي بممارسة عملية الاجتهاد حكمه الشرعي ملزم له، فعليه أن يتبع الحكم الشرعي الذي توصل إليه باجتهاده، ولا يجوز له أن يقلد غيره من الأئمة المجتهدين، لأنك عندك قدرة على الاجتهاد. لكن الحكم الشرعي الذي توصل إليه هذا الفاسق باجتهاده لا يفتي به لغيره، وليس لغيره أن يقبله منه، لأن شرط قبول الفتوى أو الفتيا أن يكون الذي يدلي بها ويعطيها عدلا. فإذا نقول الشخص الفاسق يجوز أن يمارس الاجتهاد إذا توفرت فيه الشروط الثلاث السابقة: الإحاطة بمدارك الأحكام، الإحاطة بترتيب الأدلة، وأن يعرف ما يعتبر للحكم في الجملة. إذا كان فاسقا له أن يمارس، وما يصل إليه من الأحكام الشرعية باجتهاده يطبقه على نفسه، ليس له أن يقلد غيره لأنه عنده قدرة اجتهاد. لكننا لا نقبل فتياه، فالمعامي والمقلد نقول له: صحيح فلان الفاسق مجتهد، لكن ليس لك أن تأخذ الفتية منه لأنه فاسق، فاجتهاده ينفعه لنفسه وليس لنا. تمام؟ الآن بعد أن بيّن لنا قضية العدالة أنها ليست شرط، سينتقل ليفصل في الشرط الثالث، أنه قال الشرط الثالث من شروط الاجتهاد أن يعرف ما يعتبر للحكم في الجملة. ما هي الأمور التي يشترط معرفتها للمجتهد؟ ما هي الأمور التي يشترط معرفتها حتى يصل الشخص إلى مرتبة الاجتهاد، أو حتى نسم الشخص بأنه مجتهد؟ أمور تعتبر للحكم في الجملة، الآن سيفصلها. فقال: فيعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام، فمن القرآن قدر 500 آية، فمن القرآن قدر 500 آية. قال: فيعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام، فمن القرآن قدر 500 آية، أو فمن القرآن قدر 500 آية، إذا قلنا يعني أن يعرف قدر 500 آية، نعم بتكون منصوبة، فمن القرآن قدر 500 آية. لا يشترط، لكن انظروا الاستدراك بعد ذلك، قال: لا حفظها لفظا بل معانيها ليطلبها عند حاجته. الآن سيبدأ بأول شيء يعتبر في الأحكام الشرعية. أولا قال عليه أن يعرف أدلة الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة، لذلك قال: فيعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام. فيقولون الشخص الذي نريد أن نسمه أو نرى هل وصل إلى مرتبة الاجتهاد أو لم يصل، علينا أن نفحص أولا معرفته بالكتاب والسنة. هل يشترط أن يكون عارف بكل القرآن الكريم وبكل السنة النبوية؟ قالوا لا، يعرف من الكتاب والسنة الآيات والأحاديث التي ترتبط بالأحكام الشرعية، وأما الآيات والأحاديث التي ليس لها علاقة بالأحكام الشرعية قالوا لا يشترط أن يكون عارفا بها. فإذا يمكن أن يكون شخص مجتهد ولا يعرف من القرآن ولا من السنة إلا الآيات والأحاديث المتعلقة بالأحكام، وأما الآيات والأحاديث التي لا تتعلق بالأحكام لا يشترط أن يعرفها. الآن بدأ يعمق أكثر وأكثر عبد المؤمن الفكرة، فبدأ بالقرآن. قال: طب من القرآن؟ يقول: من القرآن، إذا قلنا يشترط أن يعرف من القرآن الآيات التي تتعلق بالأحكام، ما هي الآيات أو كم عدد الآيات التي تتعلق بالأحكام؟ قال: فمن القرآن قدر 500 آية. إذا عبد المؤمن البغدادي يقوم بعملية حصر لآيات الأحكام في القرآن، يقول الآيات التي تدور عليها الأحكام الشرعية في القرآن هي 500 آية. فهو بهذا المنهج يتبع الغزالي في تحديد آيات الأحكام. لكن الطوفي أيها الأحبة في شرحه على مختصر الروضة يرفض هذا الحصر في 500 آية، ويقول الطوفي، هذا كلامه في مختصر الروضة، قال: والصحيح أن هذا التقدير أي 500 آية غير معتبر، وأن مقدار أدلة الأحكام في ذلك أي في القرآن غير منحصرة، فإن أحكام الشرع كما تستنبط من الأوامر المباشرة والنواهي المباشرة كذلك تستنبط من القصص. يعني أنت تقولون إذا مدار الآيات الأحكام في القرآن على 500 آية، فبالتالي الآيات التي تتكلم عن قصص الأمم السابقة أو عن الأخلاق أو التي تتكلم عن يوم القيامة أو ما شابه ذلك، هذه لا يشترط للمجتهد أو في الشخص الذي سنصفه بأنه مجتهد أن يعرفها. عبد المؤمن الطوفي رحمة الله عليه يقول هذه النظرة فيها شيء من القصور، فيها شيء من القصور. فآيات الأحكام أو عفوا الأحكام الشرعية بشكل عام لا تؤخذ فقط من الآيات المباشرة في الأحكام الأوامر والنواهي، بل كذلك تستنبط من الآيات التي فيها قصص ومواعظ. فقل، لاحظوا عبارة الطوفي، فقل أن يوجد في القرآن الكريم آية إلا ويستنبط منها شيء من الأحكام. يقول قل أن يوجد، وما بده يقول ما في، لكن بده يعبر عبارة علمية، قل أن يوجد آية إلا ويستنبط منها حكم من الأحكام ولو حكم واحد. وإذا أردت تحقيق هذا فانظر إلى كتاب أدلة الأحكام للشيخ العز عز الدين ابن عبد السلام الإمام العز ابن عبد السلام سلطان العلماء رحمة الله عليه. أحالنا الطوفي إلى كتاب أدلة الأحكام، لأنه في هذا الكتاب في الحقيقة أبدع أبدع أبدع أبدع العز بن عبد السلام في بيان كيفية استنباط الحكم الشرعي من آيات القرآن الكريم، وكيف تدل آيات القرآن الكريم بأساليب متنوعة وأشكال مختلفة على الأحكام الشرعية. قال وكأن هؤلاء، الآن الطوفي ثم يقول وكأن هؤلاء الذين حصروها، حصروا آيات الأحكام في 500 آية، إنما نظروا إلى ما قصد منه بيان الحكم دون ما استفيدت منه ولم يقصد به بيانها. يعني كأن الغزالي ومن تبعه الذين حصروا آيات الأحكام في 500 آية كأنهم يتكلمون عن الآيات التي جاءت صراحة بمنطوقها لتقليل الأحكام، وليس الآيات التي نستنبط ونستفيد منها الأحكام بالإشارة والإيماء. فكأن من قال آيات الأحكام التي ينبغي على المجتهد أن يعرفها 500 آية يقصد أي آيات؟ يقصد الآيات الصريحة الصريحة في الدلالة على الحكم الشرعي، يعني أمر مباشر نهي مباشر. أما الآيات التي تستنبط منها الأحكام الشرعية بالإشارة أو الفحوى فهذه غير داخلة. وعلى التحقيق والصحيح أنه لا ينبغي أن تحصر آيات الأحكام في 500 آية. يعني هذا بحصر من الذي تتبع؟ حتى لو كان الغزالي، حتى لو كان إمام من الأئمة، غير من الأئمة قد يأتي ويقول لا والله آيات الأحكام 600 700، فالحصر برقم معين غير محقق. فنقول إذن أن يعرف باختصار أن يكون له دراية ومعرفة عامة بآيات القرآن الكريم كاملاً. الآن هل يشترط أن يحفظ القرآن الكريم؟ على الصحيح عند الأصولين أنه لا يشترط في الشخص الذي سنؤهله للاجتهاد أن يكون حافظاً، لا يشترط. لكن الواقع العملي أيها الأحبة يؤكد أن الأئمة المجتهدين عبر العصور الإسلامية ندر أن يوجد منهم مجتهد لا يحفظ القرآن، ندر أن يوجد مجتهد من الأئمة وصل لمرتبة الاجتهاد العليا ولا يكون حافظا لكتاب الله سبحانه وتعالى. فلذلك لا تظنوا أنهم يذكرون هذا الشرط ثم بعد ذلك يقولون يشترط أن يعرف آيات الأحكام من دون أن يحفظها، خلاص إذا جاء الفرج. البعض يقول جاء الفرج ما بدنا نحفظ. هذا أيها الأحبة لا يعرف عند الأئمة. واذهبوا إلى سير أعلام النبلاء، واذهبوا إلى تاريخ الإسلام، واذهبوا إلى كل الكتب، وأنا أتحدي أن تجد أئمة كبار لا يحفظون القرآن الكريم إلا ما ندر، أو إمام انشغل بكلام المتكلمين وفلسفة المتفلسفين عن الانشغال بكتاب الله سبحانه. أما أئمة أهل السنة والجماعة بالتحديد، أئمة أهل السنة والجماعة بالتحديد الذين انشغلوا بكتاب الله سبحانه وتعالى وابتعدوا عن فلسفة الإغريق وابتعدوا عن كلام المتكلمين، كلهم يحفظون آيات القرآن الكريم ويحفظون كتاب الله سبحانه وتعالى عن ظهر قلب إلا ما ندر. إذن يقول عبد المؤمن البغدادي، أنا أرجع إلى عبد المؤمن البغدادي، أنا قررت ما أدين الله به أنه ينبغي أن يكون على دراية بالقرآن الكريم كاملا. نعم لا يشترط أن يكون حافظا، لكن ينبغي أن يكون على دراية بالقرآن الكريم كاملا كما أصل الطوفي. لكن عبد المؤمن تبع للغزالي قال ينبغي أن يعرف آيات الأحكام وهي 500 آية، لا يحفظها لفظا، لا يشترط أن يحفظها لفظا بل معانيها، يكتفي بأن يعرف تفسير هذه الآيات ليطلبها عند الحاجة. قال ومن السنة، لا انتهينا من القرآن، عرفنا رأي عبد المؤمن البغدادي في التعامل مع القرآن أو ماذا يشترط المجتهد عند تعامله مع القرآن الكريم. قال ومن السنة أن يعرف، هذا قدرته حتى يكتمل السياق، ومن السنة أن يعرف ما هو مدون في كتب الأئمة. بالنسبة للأحاديث ينبغي أن يكون المجتهد أو الشخص الذي سنسمه بأنه مجتهد على دراية ومعرفة بالأحاديث التي وردت في كتب الأئمة، الكتب الأصول البخاري ومسلم والسنن الأربع والمسانيد المشهورة، مسند الإمام أحمد ومسند البزار وغيرها من الكتب المشهورة المعتمدة التي عليها المعول، فيكون على دراية بالأحاديث الواردة فيها، تمام؟ وبالتأكيد لا يشترط أن يكون حافظاً لها، بل يكفي أن يكون على دراية واطلاع قوي ومعمق عليها. فإذا هذا فيما يتعلق بالمعرفة بالقرآن والمعرفة بالسنة. ثم قال والناسخ والمنسوخ منهما، إذا عليك أن تعرف الناسخ والمنسوخ من القرآن ومن السنة، والصحيح والضعيف من الحديث للترجيح، عليك أن تعرف الأحاديث الصحيحة من الأحاديث الضعيفة حتى نستخدمها في عملية الترجيح، لأن الحديث الضعيف مرجوح والحديث الصحيح هو الأقوى، فيعرف الصحيح والضعيف من الحديث. الآن هل يجب أن يصل أيضا إلى مرتبة الاجتهاد في تضعيف الأحاديث وتصحيحها، ولا يكفي أن يكون مقلدا لإمام المعتبر؟ يعني هل من شرط المجتهد حتى يسمى مجتهدا أن يكون لديه قدرة شخصية ومعرفة شخصية للحكم على الأحاديث، ولا يكفي أن يتبع في التصحيح والتضعيف إماما معتبرا؟ خلص يقول والله أنا أتبع رأي الإمام أحمد بن حنبل في تصحيحاته وتضعيفاته، أنا أتبع رأي الإمام الفلاني في تصحيحاته وتضعيفاته. هذه مسألة خلافية، البعض يقول لا، ينبغي أن يكون هو نفسه قادر على عملية التصحيح والتضعيف، على دراية بالرجال وعلل الأحاديث والتصحيح والتضعيف وطرق التضعيف وما شابه ذلك. والبعض يقول لا، يكتفي، يعني يجوز أن يكتفي بالأخذ من إمام معروف في هذا العلم معتمد فيه، فلا يشترط أن يكون هو نفسه لديه قدرة على التصحيح والتضعيف، بل يكتفي بالذهاب إلى إمام من الأئمة المعتبرين يعتمد قوله، من الأئمة المعتبرين يعتمد قوله. طيب، ثم قال والمجمع عليه من الأحكام، ينبغي أن يكون على دراية بمسائل الإجماع حتى لا يأتي بفتوى جديدة هذا المجتهد تخالف إجماع سابق، فينبغي أن يكون على دراية بالمجمع عليه من الأحكام، ونصب الأدلة وشروطها، أن يكون على دراية بنصب الأدلة وشروطها، فينبغي إذن أن يكون أيضا على دراية كيف ينصب الدليل على المدلول، وكيف يبين وجه دلالة هذا الدليل على الحكم الذي يريد أن يؤصله. فإذا لابد أن يعرف كيف ينصب الأدلة على المدلول الذي يريد أن يقرره، على الحكم الشرعي الذي يريد أن يقرره، فيقول مثلا هذا الحديث وجه دلالته على تحريم كذا هي من هنا وهنا، أنه والله يدل على أن فيه صيغة لا تفعل، وصيغة لا تفعل صيغة نهي، والنهي إذا تجرد عن القرائن يدل على التحريم، إذن فالحكم المستنبط من هذا النص هو التحريم. فإذا لابد تكون لديه دربة ومهارة في نصب الأدلة، كيف ينصب الدليل ويبين وجه دلالته على الحكم الشرعي وما شروط هذا الدليل. لذلك قال على دراية بنصب الأدلة وشروطها، شروط هذا الدليل، في شروط للأقيسة، في شروط للإجماع، في شروط في كل الأدلة الشرعية لها شروط عندما تتعامل معها، فينبغي أن يكون هذا الشخص المؤهل له دراية بنصب الأدلة وشروطها. ثم أكمل قال ومن العربية ما يميز به، العربية أيها الأحبة باتفاق جميع العلماء على مدار العصور شرط من شروط الاجتهاد، لا يجوز للشخص أن يدعي أنه بلغ مرتبة الاجتهاد وهو ضعيف في العربية، لا يجوز، يحرم الاجتهاد في دين الله لمن هو ضعيف في العربية باتفاق الجميع، ولا ينازع في ذلك إلا من لا دراية له بمصادر التشريع وبأقوال أهل العلم. فقال ومن العربية، لكن ما هو القدر الذي ينبغي الوصول إليه في العربية؟ يقولون ينبغي أن يصل إلى قدر متوسط، لا ينبغي يعني أن يصل إلى، يعني لا يجب ولا يلزم أن يصل إلى مرحلة سيبويه ومرحلة الكسائي والخليل بن أحمد ويكون في قدراتهم، بالتأكيد لا يشترط أن يصل إلى تلك المرتبة، لكن ينبغي أن يكون متوسطا في علم النحو والصرف والبلاغة وعلى دراية بفقه اللغة ومتن اللغة وأساليب العرب في التعبير، إذا كان ضعيفا في هذه الأمور كيف يجتهد؟ لا يجوز له الاجتهاد أبدا. فقال ومن العربية، أن يكون على دراية من العرب في العربية أو من العربية أن يعرف ما يميز به بين صريح الكلام وظاهره، صريح الكلام يقصد به نص، النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا لأنه قابل بين صريح الكلام وظاهره، إذن صريح الكلام هو النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، إذن أن يعرف من العربية ما يميز به بين صريح الكلام وظاهره ومجمله، يعرف النص، يعرف الظاهر، يعرف المجمل، وحقيقته ومجازه، وعامه وخاصه، ومحكمه ومتشابهه، ومطلقه ومقيده، ونصه وفحواه. كلمة ونصه هنا معناها هي بمعنى المنطوق، لأنه قابل بين المنطوق والفحوى. فقصده هنا بعد ومطلقه ومقيده ونصه وفحواه أي منطوقه وفحواه. فقولوا النص هنا بمعنى المنطوق وليس بمعنى ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، فعلينا أن نحرر العبارة. فإذا ينبغي أن يكون على قدر قوي جدا في العربية، يستطيع من خلال ما عنده من المعارف العربية أن يميز بين أنه هذا نص، هذه اللفظة دلالتها نص، هذه دلالتها ظاهر، لا والله هذه مجمل لأن فيها اشتراك، يعرف هذا عام، لا هذا خاص، هذا مطلق، هذا مقيد، والله هذا منطوق وهذا مفهوم، إلى آخر هذه المعارف العربية. تمام؟ الآن انتهى من الكلام عن ما يعتبر للحكم الشرعي في الجملة. هذا كله تفصيل لإيش؟ لما يعتبر في الحكم الشرعي في الجملة. إذن هو قال شروط المجتهد: الإحاطة بمصادر التشريع، مدارك الأحكام، الإحاطة بترتيبها، وما يعتبر للحكم في الجملة، أن يعرف ما يعتبر للحكم في الجملة. ثم قال العدالة ليست من شروط الاجتهاد. ثم عاد ليفصل ما يعتبر للحكم في الجملة، فقال أن يعرف من القرآن والسنة آيات الأحكام وأحاديث الأحكام، أن يعرف الناسخ والمنسوخ، أن يعرف الصحيح والضعيف من الحديث، أن يعرف مواطن الإجماع ومواطن الخلاف، أن يعرف كيف ينصب الأدلة وشروط الأدلة، أن يعرف من العربية ما يميز به بين الصريح إلى آخره. فهذا هذه الأمور التي جمعها مع بعضها البعض هي ما تعتبر للحكم في الجملة، هي تفسير لقوله أن يعرف ما يعتبر للحكم في الجملة. ثم الآن سيذهب إلى مسائل يعني منثورة في الاجتهاد يبحثها الأصوليون في الاجتهاد. المسألة الأولى التي سيبحثها عبد المؤمن البغدادي هي ما يعرف بتجزؤ الاجتهاد، مسألة تجزؤ الاجتهاد. قال عبد المؤمن: فإن علم ذلك في مسألة بعينها كان مجتهدا فيها وإن لم يعرف غيرها. الآن أيها الأحبة، هذه مسألة تجزؤ الاجتهاد مسألة مهمة جدا، خاصة في وقتنا الحاضر الذي قل فيه من يصل إلى مرتبة الاجتهاد الحقيقي التي يتكلم عنها الأصوليون الأقدمون. والغالب أن يكون يعني العالم في وقتنا الحاضر يكون على دراية في باب من أبواب الشريعة وضعيف في أبواب أخرى. جيد، هذا هو الغالب في واقعنا. فهل يجوز، هذا هو السؤال، هل يجوز إذا كان عندنا شخص يملك آلات الاجتهاد في باب معين من أبواب الشريعة، هل وليس في كل أبواب الشريعة، هل يجوز له أن يفتي في الباب الذي يتقنه مع أنه ضعيف ولا يملك الآلة في الأبواب الأخرى؟ نفصل أكثر وأكثر. إذا كان عندنا شخص يا مشايخ يعرف الآيات في باب الصيام وأحاديث الصيام، يعرف صحيحة وضعيفة، يعرف الناسخ والمنسوخ في مسائل الصيام، ويعرف المسائل المجمع عليها والمختلف فيها في أبواب الصيام، ومثلا درس الأجرمية وقطر الندى، وعنده معرفة جيدة في الصرف والبلاغة، لكن لاحظوا هذا الشخص آلات الاجتهاد التي يمتلكها هو يمتلكها في باب واحد من أبواب الشريعة في مسائل الصيام. وأما إذا ذهبت مع هذا الشخص إلى أبواب أخرى في البيوع، ليس له أدنى معرفة أو لو لديه معرفة ضعيفة في آيات وأحاديث البيوع، لا يعرف الناسخ والمنسوخ في باب البيوع، لا يعرف المسائل المجمع على المختلف فيها. إذا ذهبت معه إلى الأنكحة، أيضا معرفة ضعيفة بآيات وأحاديث النكاح والناسخ والمنسوخ والمتفق والمختلف عليه في تلك الأبواب. هو فقط عنده آلات اجتهاد في باب واحد، في باب إيش؟ الصيام، أو قل مثلا في باب الفرائض المواليد، أو في باب مثلا العبادات، وليس لديه خبرة في أبواب المعاملات. فهل يجوز لهذا الشخص الذي يملك آلات الاجتهاد في باب معين وليس في كل الأبواب أن يتصدر للاجتهاد في الباب الذي يتقنه، ولا نقول له ليس لك أن تجتهد حتى في الباب الذي تتقنه؟ قال لماذا؟ قال لأنك لا تملك آلات الاجتهاد في جميع مسائل الشريعة. هذه مسألة اختلف فيها الأصوليون قديما، فمنهم من قال لا يجوز تجزؤ الاجتهاد. ايش تسمى هذه المسألة؟ اكتبوا فوقها مسألة تجزؤ الاجتهاد. كثير من الأصوليين أو بديش أقول كثير، بعض الأصوليين تقول البعض إن عبارة كثير وقليل هي مشكلتها نسبية. بعض الأصوليين يقول لا يجوز تجزؤ الاجتهاد، فلا يجوز لشخص أن يجتهد في الباب الذي يتقنه إذا كان ضعيفا في الأبواب الأخرى. فالمجتهد الذي يحق له اختصار الاجتهاد هو من ملك آلات الاجتهاد في جميع أبواب الشريعة. هذا رأي. الرأي الآخر يقول لا، يقول يجوز تجزؤ الاجتهاد، فإذا كان عندنا مجتهد ملك آلات الاجتهاد في باب واحد يجوز له أن يجتهد في هذا الباب الذي يتقنه ولو كان ضعيفا في الأبواب الأخرى. في الحقيقة هذا الرأي الثاني يساعدنا في الوقت المعاصر كثيرا، لأننا كما قلنا منذ زمن ما عدنا ننتج أئمة مجتهدين على قدر عالي أو بالصفات المعيارية التي يضعها الأصوليون. ننتج رجل متقدم جدا في المعاملات المالية المعاصرة، ننتج رجل متقدم مثلا في أبواب الفرائض، ننتج رجل متقدم في ربما مسائل العبادات، لكن شخص يمتلك آلات الاجتهاد في كل الأحكام هذا قل في عصرنا. فلو أننا قلنا لا يجوز أن يجتهد في المسائل الشرعية إلا من بلغ مرتبة الاجتهاد وآلة الاجتهاد في جميع الأبواب، في الحقيقة هذا سيؤدي إلى إغلاق عملية البحث عن الأحكام الشرعية في كثير من البلدان الإسلامية، سيؤدي إلى إغلاق باب الاجتهاد في كثير من البلدان الإسلامية. لماذا؟ لعدم وجود مجتهد في جميع الأبواب، توجد فيه الصفات المعيارية في جميع الأبواب. أما القول الثاني الذي يبيح تجزؤ الاجتهاد، لا، هذا سيؤدي إلى فتح باب الاجتهاد، طبعا بشكل منضبط، سيؤدي إلى فتح باب الاجتهاد في بلداننا الإسلامية، لأنه ما من بلد إلا ويوجد فيه رجل أو يوجد رجلان ممن يحسنان الكلام مثلا في العبادات، ويوجد رجل أو رجلان يحسنان الكلام في المعاملات، ورجل ورجلان يحسنان الكلام في الفرائض. فنقول لمن يحسن الكلام في العبادات أن تتكلم في العبادات ولا تتجاوزها، لأنك لا تتقن غير هذه المسائل. ومن يحسن الكلام في المعاملات نقول له تكلم في المعاملات ولا تتجاوزها. المشكلة عندنا في الوقت الحاضر أيها الأحبة أن شخص يكون جيد في باب المعاملات وهو يدرك أنه ضعيف في أبواب العبادات، يؤهل نفسه ويصدر نفسه للحديث في أبواب العبادات التي لا يتقنها، يعطي لنفسه المؤهلات لذلك بمجرد أنه يحسن الكلام في المعاملات. فنحن نقول ليس لك أن تتكلم في ذلك، أنت مبدع في هذا الجانب جيد نقف معك، لكن لا تتكلم فيما لا تحسن ولا تتقن. شخص مبدع في أبواب العبادات يتقنها، لا تتكلم في المعاملات وفي النوازل المعاصرة. شخص مبدع في الفرائض لا تتكلم فيما لا تتقن، لأن هذه مشكلة، أن البعض يقول يجوز تجزؤ الاجتهاد ثم بعد ذلك تجده يسرب نفسه رويدا رويدا ليتكلم في الأبواب الأخرى التي لا يتقنها. لا، تجزؤ الاجتهاد معناه دقيق، أن تتكلم أيها المجتهد في المسائل التي ملكت آلة الاجتهاد فيها فقط، ولا تتكلم في المسائل التي لم تملك فيها آلة الاجتهاد. فهذا رأي في الحقيقة جيد وقوي، قضية تجزؤ الاجتهاد أنه يساعدنا على الاجتهاد في النوازل المعاصرة ويساعد الناس للوصول إلى الأحكام الشرعية. وإلا لو اشترطنا امتلاك آلة الاجتهاد في جميع المسائل للمجتهد معناها في كثير من البلدان الإسلامية سيغلق باب الاجتهاد، وكثير من المسائل لن تجد حكما شرعيا أو من يصل إلى حكمها الشرعي عند الله سبحانه وتعالى. فهذا الرأي فيه سعة، وبسط الأدلة والحجاج بين هذه الآراء يكون في المطولات أيها الأحبة. أنا فقط أريد يعني أن أمر على رؤوس مسائل الاجتهاد. طيب، إذا عبد المؤمن البغدادي هو يؤصل منهج الحنابلة رحمة الله عليهم في مسألة تجزؤ الاجتهاد. الحنابلة يرون في أرجلهم جواز تجزؤ الاجتهاد، لذلك قال فإن علم ذلك، يعني علم الشخص المؤهل أو الذي نريد أن نؤهله للاجتهاد، إن علم ذلك أي ما سبق، علم الناسخ والمنسوخ، علم مواطن الإجماع والخلاف، علم آيات وأحاديث، وعلم من العربية، فإن علم ذلك ما سبق بيانه في مسألة بعينها، لاحظوا قال يعني علم ذلك في كل الأحكام، لا، علمه في مسألة بعينها في باب بعينه، كان مجتهدا فيها، كان مجتهدا في هذه المسألة وفي هذا الباب ما عنده مشكلة، وإن لم يعرف غيرها وإن لم يكن لديه آلات الاجتهاد في المسائل والأبواب الأخرى، فإذا الحنابلة يرون تجزؤ الاجتهاد مقبولا. طيب، ننتقل للمسألة التي تليها. قال ويجوز التعبد بالاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للغائب والحاضر بإذنه. المسألة الجديدة الآن أيها الأحباء هي هل يجوز شرعا؟ أولا الكلام عن الجواز الشرعي ثم الوقوع الشرعي. هل يجوز شرعا أن يتعبد الصحابة بالاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو السؤال. الآن نضع سؤال، هل يجوز أن يتعبد الصحابة بالاجتهاد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام حي موجود بين أظهرهم، فالصحابي يجتهد للوصول إلى الحكم الشرعي مع أن النبي صلى الله عليه وسلم موجود؟ فالآن إيش قال؟ الكلام لسه عن الجواز الشرعي، يعني هل يجوز أصلا شرعا ولا لا يجوز؟ إذا كان يجوز نبدأ نبحث هل وقع هذا ولا لم يقع؟ فإذا نبدأ نبحث عن الجواز الشرعي، هل يجوز شرعا أن يتعبد الصحابة بالاجتهاد؟ يعني أن يستخدموا الاجتهاد وسيلة للوصول للحكم الشرعي في النوازل التي بين أيديهم مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حي يرزق؟ فماذا قال؟ قال يجوز عبد المؤمن، قال ويجوز شرعا، ما في مانع شرعي، يجوز التعبد بالاجتهاد للصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إيش قال؟ قال للغائب بالتأكيد حتى ولو لم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، وللحاضر يعني إذا كان الصحابي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حاضر عنده، وللحاضر بإذنه أي بإذن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا يقول عبد المؤمن إذا كان شخص غائب يجوز شرعا الجواز الشرعي يجوز أن يجتهد حتى ولو لم يأخذ إذنا صريحا من النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان حاضر يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، حاضر هذا مع النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، الصحابة اللي كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة الحاضرون، هل يجوز لهم أن يجتهدوا في الوصول للحكم الشرعي مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بينهم قريب منهم؟ قال يجوز إذا أذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام، فالحاضر يشترط له الإذن، والغائب لا يجوز له شرعا الجواز الشرعي له يجوز شرعا أن يجتهد سواء أخذ إذن صريح من النبي عليه الصلاة والسلام أو لم يأذن له. فكلمة بإذنه هي تتعلق بالحاضر فقط وليس بالغائب. إذا يقول عبد المؤمن البغدادي يجوز التعبد بالاجتهاد، يعني لا مانع شرعي، الكلام عن الجواز الشرعي، لا مانع شرعي من أن يكون الصحابة متعبدين بالاجتهاد في الوصول للأحكام الشرعية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا الغريب إيش هو؟ إن الواحد ممكن يقول يا مشايخ إنه ليش يذهبوا للاجتهاد إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم موجود، النبي عليه الصلاة والسلام هو الحجة، هو القطع، هو الذي يوحى إليه، إذن لماذا تجتهدون مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالآن بشكل عام يقول عبد المؤمن البغدادي لا مانع، إيش المشكلة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم موجود وهو الحجة، ولكن الصحابة يجتهدون، ولكن الصحابة إيش يجتهدون في الوصول للأحكام الشرعية. الآن إذا الصحابي أخطأ اجتهد فأخطأ، النبي صلى الله عليه وسلم يعدله إذا كان هذا الصحابي حاضر. إذا كان الصحابي غائب عن النبي عليه الصلاة والسلام، مثلا النبي عليه الصلاة والسلام لم يبعث معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن، بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن ليقضوا بين الناس، لأن أصبحوا غائبين عن النبي عليه الصلاة والسلام. الآن إذا اجتهد معاذ بن جبل في مسألة وهو في اليمن، الآن إذا بلغت النبي عليه الصلاة والسلام بلغ النبي اجتهاده وأقروا عليه، إذا أكيد النهاية ما في مشكلة، هذا الاجتهاد حدث عليه إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قاله. الآن إذا لم يبلغ هذا الاجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام سيبقى قول صحابي، ومن يرى أن قول الصحابي حجة يتبعه، ومن يرى بعد طبعا عصر الصحابة، ومن يرى أن قول الصحابي ليس بحجة لا يتبعه. فباختصار أيها الأحبة ماذا أقول؟ نذهب إلى السبورة حتى نحرك الدماء في العروق. يقول الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الآن للغائب والحاضر. الآن عبد المؤمن البغدادي قال يجوز أن يتعبد الصحابة بالاجتهاد، يعني يجوز للصحابة، يعني يجوز شرعا لا مانع شرعي، هذا معنى لا مانع شرعي أن الصحابة يجتهدوا ويستخدموا الاجتهاد في الوصول للأحكام الشرعية مع أن النبي صلى الله عليه وسلم موجود بينهم. إذا كان غائب عن النبي عليه الصلاة والسلام في سفر، أو النبي صلى الله عليه وسلم أرسله في غزوة، أو ذهب به إلى بلد بعيد يقضي بين الناس، هذا قال يجوز له الاجتهاد من دون شرط. إذا كان حاضر، يعني كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، قال عبد المؤمن البغدادي هذا يجوز له الاجتهاد بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، من دون إذنه لا يجوز له أن يجتهد. هذه وجهة نظر عبد المؤمن البغدادي. الآن ما الدليل على جواز الاجتهاد؟ ما الدليل على أنه يجوز شرعا أن يجتهد الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم غائبين أو حاضرين بإذنه؟ أولا النبي صلى الله عليه وسلم هو أباح لهم ذلك، والدليل قالوا حديث معاذ بن جبل لما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرسله إلى اليمن قال له بما تقضي يا معاذ؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي ولا آل، أجتهد رأيي ولا آل، لا أقصر يعني في الاجتهاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر على ذلك. الآن الحديث متكلم في صحته، لكن أكثر الأصوليين وأكثر أهل العلم يقول هذا حديث تلقته الأمة بالقبول، فإن كان فيه ضعف يسير من حيث السند لكن تلقته الأمة بالقبول وعملت به وقبلت دلالته، ففي النهاية نحن نصححه بناء على ذلك ونعمل به. تمام. المهم النبي صلى الله عليه وسلم إذن أقر معاذ بن جبل على أن يجتهد لما بعثه إلى اليمن، أقروا على الاجتهاد، إذن هو يأذن للصحابة بالاجتهاد، فهذا إذن للصحابة أن يجتهدوا. لكن عبد المؤمن البغدادي قال حديث معاذ بن جبل هو يدل على جواز الاجتهاد للصحابة إذا كان إيش؟ غائب. لأنه النبي صلى الله عليه وسلم متى سأل معاذ بن جبل ماذا تفعل؟ عندما أراد أن يرسل إلى اليمن سيكون غائب عنه، فمعاذ قال له بعد الكتاب والسنة اجتهد رأيي، فأقر النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الغائب له أن يجتهد، لكن الحاضر عندكم حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة الذين بحضرته اجتهدوا. في الحقيقة نحن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدرب الصحابة على الاجتهاد ويعلمهم، وهناك كثير من الوقائع اجتهد فيها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. طيب هل أخذوا إذن من النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يمارسوا الاجتهاد في حضرته؟ في الحقيقة لا يظهر لي أنهم أخذوا إذنا منه عليه الصلاة والسلام إذنا صريحا، لكنهم بالتأكيد يعلمون من معلمهم ومن مربيهم أنه يأذن لهم بالاجتهاد، وإن لم يأخذوا إذنا صريحا من النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة بحد ذاتها. لذلك لما قصة أبي بكر الصديق مع النبي عليه الصلاة والسلام في قضية السلب، لما النبي عليه الصلاة والسلام قال في حنين من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، فجاء رجل بعد الغزوة فقال يا رسول الله أنا قتلت قتيل ويشهد لي فلان وفلان أني قتلته ولكن السلب ذهب ما لا أجد السلب. ففي النهاية النبي صلى الله عليه وسلم مرتين ثلاث أربع يقول من قتل قتيلا له عليه بين فله سلب. وهذا الرجل يعني هي قصة طويلة، أن الرجل قام أول مرة ثم استحى فجلس، ثم قام ثاني مرة ثم استحى فجلس اللي هو أبو قتادة، ثم قام في المرة الثالثة، ثم في المرة الثالثة قال يا رسول الله أنا قتلت قتيلا، فقال رجل في الجيش قال صدق يا رسول الله قتل قتيلا وسلب ذلك القتيل عندي، فيا رسول الله أعطه سلبا آخر. فأبو بكر الصديق قبل أن يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام بادر بالحديث فقال لا، لا يعطيه سلبا آخر، عليك أن ترده، لا الله لا يعمل إلى أسد من أسود الله، يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبا. إنه هذا ما بنفع إنه كل واحد يأخذ سلب صديقه ويقول خلاص يا رسول الله أعطي شيء آخر، يعني زي ما يقول سلكوه بشيء ثاني. خلاص الذي قتل قتيلا هو الذي يستحق السلب فأعد له السلب. الآن هذا كلام من مين؟ من أبي بكر الصديق، اجتهد قبل أن النبي عليه الصلاة والسلام يصدر حكمه. ثم النبي عليه الصلاة والسلام هل أنكر على أبي بكر الصديق اجتهاده في حضرته؟ لم ينكر عليه، بل أقر قرار أبي بكر الصديق وكلامه وأمر ذاك الرجل بأن يرد السلب إلى أبي قتادة. ربما ذكرت القصة باختصار لأن القصة طويلة أيها الأحبة، لكن هذه القصة وغيرها من النماذج تدل على أن الصحابة كانوا يجتهدون أيضا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، فهذا إذن عام منه عليه الصلاة والسلام لممارسة الاجتهاد في حضرته. لكن بالتأكيد الاجتهاد الذي مورس في حضرته، هذه هي جزئية، الاجتهاد الذي مورس في حضرته إذا كان خطأ النبي عليه الصلاة والسلام سيبطله، وإذا كان صحيحا النبي عليه الصلاة والسلام مقره. فإذا أقره النبي عليه الصلاة والسلام فهذا الاجتهاد من الصحابي يصبح سنة تقريرية، لأنه فعل أو قول قاله وأقره النبي عليه الصلاة والسلام عليه. أما إذا كان الاجتهاد من صحابي غائب، الآن ينظر إذا بلغ النبي عليه الصلاة والسلام وسكت، إذا أيضا هذا سنة تقريرية. إذا كان هذا الصحابي الغائب قال قولا أو فعل فعلا اجتهاديا ولم يبلغ هذا الفعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يغلب على ظننا أنه بلغه، فهل نقول والله لو كان خطأ لله سبحانه وتعالى أخبر نبيه عليه الصلاة والسلام أن هناك صحابي في اليمن أو في عمان أو في البحرين أفتى فتوى خاطئة، ولا لا يلزم ذلك ويبقى بالتالي هذا الرأي لهذا الصحابي يقبل الاحتمال والخطأ؟ هذه مناط بحث. البعض يقول في زمن النبوة حتى لو اجتهد صحابي في أقاصي الأرض وأخطأ الله سبحانه وتعالى يخبر نبيه عليه الصلاة والسلام حتى يعدل الخطأ. والبعض يقول لا، إذا كان الصحابي أو إذا كان القول الذي قاله الصحابة واجتهده الصحابي لم يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام، لم يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يوجد عندنا ما يلزم أن الله عز وجل يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن في صحابة في اليمن أو في البحرين أخطأ، لا يوجد ما يلزم ذلك. فبالتالي يبقى هذا قول صحابي، فمن يرى أن قول الصحابي حجة سيقبل فتوى معاذ بن جبل أو موسى الأشعري وغيرهم من قضاة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن يرى أن قول الصحابي ليس بحجة يستأنس بهذه الفتاوى ولكنه لا يعتمد عليها. فإذا أصل المسألة هي بشكل عام هي هل يجوز الاجتهاد أو التعبد بالاجتهاد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ فعبد المؤمن يقول يجوز للغائب وللحاضر بالإذن، وتقييد الحاضر بالإذن وأما الغائب من دون إذن في الحقيقة يعني لا أرى له يعني دليلا قويا، لا أرى له دليلا قويا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أباح للصحابة الاجتهاد إذن هذا إذن عام منه عليه الصلاة والسلام، هذا إذن عام سواء للغائب أو للحاضر. لكن كما قلنا الحاضر عند النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام يقره أو يصوبه، والغائب عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فتيها كما حدث في كثير من وقائع معاذ بن جبل وهو في اليمن بلغت النبي عليه الصلاة والسلام فأقره على أحكام، فهذا أصلا تصبح سنة تقريرية. لكن إذا لم تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فتيا الغائب فهل والله نقول أنها صحيحة ثابتة بما أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكرها، ولا نقول لا يحتمل أنها لم تبلغ النبي عليه الصلاة والسلام فتبقى قول الصحابي؟ هذه محل النظر. لذلك قال ويجوز التعبد بالاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للغائب والحاضر بإذنه. وقيل للغائب، القول الثاني بصيغة التضعيف لأنه لا يتبنى وقيل للغائب، يعني هناك من يقول لا الاجتهاد يعني جواز التعبد بالاجتهاد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام هذا خاص بالغائب فقط، وأما الحاضر بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام هذا ليس له أن يجتهد بل مباشرة يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله عن الحكم فيجيب. الحجة عندك لماذا تجتهد، أما الغائب أكيد هو بعيد عن النبي عليه الصلاة والسلام وما في تليفونات مثل أيامنا المعاصرة يحكي والله التليفون أو يرسل إيميل أو ما شابه ذلك، إذا هو مضطر أن يجتهد في هذه المسألة. وفي النهاية الخلاف في هذه المسألة قريب. طيب المسألة الثانية القريبة الآن انتهينا هو في عن مسألة جواز التعبد. طيب هل وقع فعلا طيب اجتهاد من الصحابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ في الحقيقة لذلك أنا أقول لكم في الحقيقة وقع اجتهاد، وقع اجتهاد من الصحابة الغائبين ووقع اجتهاد من الصحابة الحاضرين. فلماذا نحن نبدأ إذا نبحث عن جواز الاجتهاد وعدم جوازه؟ إذا كانت هذه مسألة واقعة وموجودة وتثبتها كتب السير والتاريخ أن الصحابة الغائبين اجتهدوا والصحابة الحاضرين اجتهدوا، فلماذا إذن ننقلها إلى الجواز؟ لأنهم يقولون أيها الأحبة من أدلة الأصوليين القوية عادة في جل الأبواب أن يقولوا الوقوع هو دليل الجواز، إذا أمر وقع وثبت وقوعه تاريخيا إذن هو دليل على جوازه شرعا. إذا كان الاجتهاد وقع من الصحابة تاريخيا الغائبين والحاضرين إذن الوقوع هو دليل على جواز المسألة شرعا، أليس كذلك؟ فهذه أقوى الأدلة على أن الاجتهاد وقع من الصحابة الحاضرين والغائبين ولم ينكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، والوقوع هو دليل على جواز هذه المسألة. لكن البعض يبدأ يعاند يقول لا والله هذه لا تدل، أو يناقش في القصة نفسها وفي دلالتها على الاجتهاد أو عدم دلالتها، وهذا لا يهمنا الآن بسطه. أنتقل لمسألة أخرى قريبة، وهي هل يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد فيما لم ينزل عليه وحي فيه؟ الآن من الذي سيجتهد؟ قبل قليل كنا نتكلم عن مين؟ الصحابة يجتهدون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. الآن لا، الآن نتكلم هل يجوز أن يجتهد النبي، النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يجتهد فيما لم ينزل عليه وحي فيه؟ هل يجوز؟ هذه مسألة جديدة. يقول عبد المؤمن، طبعا هنا عطف هذه الجملة على الجملة السابقة، لأنه إيش قال في الجملة السابقة؟ يجوز التعبد بالاجتهاد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام للغائب والحاضر بإذنه وقيل للغائب، ثم قال وأن يكون، يعني ويجوز أن يكون هو صلى الله عليه وسلم متعبدا به فيما لا وحي فيه. فإذا عبد المؤمن يرى أيضا جواز اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام فيما لم ينزل عليه وحي فيه، يجوز أن يجتهد. فإذا كان اجتهاده صائبا يقره الله سبحانه وتعالى عليه، وإذا كان اجتهاده مخالفا للصواب الله عز وجل يعدل. قال لا مانع من ذلك، إذن يجوز أن يجتهد. طب هل وقع؟ هيك السؤال، يجوز. بدنا نفرق مشايخ دائما، كثير من الطلبة يعني لا يفهمون كلام الأصوليين. البحث عن الجواز الشرعي هو الخطوة الأولى، ثم بعد ذلك تبحث عن الوقوع، هل وقع ولا لا. فإذا كان شخص يقول هذا الفعل لا يجوز شرعا، إذا جاء شخص ليقول طب كيف لا يجوز شرعا وهو وقع، الذي يقول بعدم الجواز الشرعي سيمنع أنه هذا أنه وقع، وسيأتي إلى هذه القصة ويؤولها ويكيفها بشكل آخر بحيث لا تكون دليلا على الوقوع. فهمتم؟ الآن عندنا مسألة، هل يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتعبد بالاجتهاد أو يتعبد بالاجتهاد أو لا؟ الآن من يقول لا يجوز له أن يتعبد، لا يجوز أن يتعبد بالاجتهاد، فقط يأتيه الوحي. هذا الشخص إذا أتاه شخص يخاصم ويجادل يقول كيف تقول لا يجوز له صلى الله عليه وسلم أن يتعبد بالاجتهاد وقد وقع ذلك في وقائع كثيرة، أن النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد في غزوة بدر، اجتهد في الأسارة، وفي كثير من الغزوات اجتهد، وفي أحواله اجتهد، كيف تقول وقع اجتهاده، كيف تقول لا يجوز شرعا؟ هذا الذي يقول لا يجوز شرعا سيحاول أن يحمل هذه القصص وهذه الوقائع على صورة أخرى توافق مذهبه، يقول لا هذا ليس اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم في أمر ديني مثلا، هذا اجتهاد في أمر دنيوي، أو هذا اجتهاد في مسألة عارضة الله عز وجل أباح له أن يختار فيها فهي جزئية عارضة لا تمنع الأصل. يعني باختصار سيحاول أن يكيف القصة بصورة لا تنقض مذهبه، تمام؟ أما من رأى أنه يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتعبد بالاجتهاد، هذا ينتقل إلى مسألة أخرى، إنه إذا كان يجوز شرعا هل وقع وثبت ولا ما وقع؟ والله إذا وقع قصص يقول خلاص وقعت، يعني عندي مثال مثالين ثلاث، إذا ما وقعت يقول يجوز له عليه الصلاة والسلام أن يجتهد لكن لم يقع. فهذه طرق عقلية عليكم وتقسيمات أن تتقنوها. من يقول بالجواز الشرعي هو الذي يبحث في الوقوع عدم الوقوع، من يقول بعدم الجواز الشرعي هذا انتهى، هذا لا يقول بالوقوع عدم الوقوع لأنه لا يجوزها شرعا، فكيف ستقع؟ تمام؟ إذا عبد المؤمن يقول ويجوز أن يكون صلى الله عليه وسلم متعبدا به بالاجتهاد فيما لا وحي فيه، وقيل لا. هناك رأي آخر يقول لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا حاجة له أن يجتهد، يأخذ الحكم مباشرة من الوحي. لكن في الحقيقة لا، إن اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام له فوائد. أولا يعلم أمة الاجتهاد، ويعلم أمة كيفية ممارسة طرق الاستنباط للوصول للأحكام الشرعية. الآن كبار الصحابة أبو بكر عمر وعثمان وعلي وزيد وابن مسعود وعلي الذين كانوا يفتون أيها الأحبة، هم كيف عرفوا مسالك الفتية في دين الله؟ نظروا في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، في اجتهاداته وفي طرقه في التشريع وممارسة التشريع، فاستنبطوا مسالك التشريع ثم أفتوا للأجيال اللاحقة في عصر الخلفاء الراشدين ومن بعدهم. فعملية ممارسة النبي صلى الله عليه وسلم للاجتهاد لها أثر مهم في تعليم الصحابة كيف يجتهدون، لذلك أقره الله سبحانه وتعالى على الاجتهاد، ووقع منه الاجتهاد في مواقع كثيرة، منها ما صوبه الله ومنها ما لم يصوبه وبين له الأفضل. عفى الله عنك لما أذنت لهم، أليس كذلك؟ حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. في أسرى بدر ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض يريدون عرض الدنيا، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، مواطن كثيرة في القرآن تدل على أن الله صوب بعض الاجتهادات من النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال عبد المؤمن يجوز أن يجتهد النبي عليه الصلاة والسلام فيما لا وحي فيه، وقيل لا، وهذا رأي ضعيف في الحقيقة، بل اجتهد عليه الصلاة والسلام. لكن لاحظوا إيش قال عبد المؤمن، لكن هل وقع؟ يعني أنا قلت يجوز أن يجتهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هل وقع هذا؟ قال أنكره بعض أصحابنا، يعني بعض الحنابلة يقول لم يقع، وأصحاب الشافعي وأكثر المتكلمين. لكن والصحيح أكمنوا عبد المؤمن، قال والصحيح بلى، يعني وقع. ما دليله على وقوعه؟ قال لقصة أسارة بدر وغيرها من القصص، وهذا كلام 100% صحيح عن عبد المؤمن. الصحيح جواز الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه وقع منه في قصة أسارة بدر وفي غيرها. فمحاولة يعني لف أعناق هذه القصص وتحويلها إلى أنها لا ليست اجتهادات وإنما هي إما أمور دنيوية أو كذا، وفي الحقيقة نوع من التكلف والتعسف في فهم هذه القصص وتحويلها إلى غير الاجتهاد. إذن تكلمنا عن مسألة تجزؤ الاجتهاد، تكلمنا عن مسألة هل يجوز للصحابة أن يجتهدوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام والفرق بين الغائب والحاضر، تكلمنا هل يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد فيما لم ينزل عليه وحي فيه، وعرفنا أن الصحيح الجواز والوقوع أيضا أنه وقع. طيب الآن ننتقل إلى مسألة مهمة جدا أيها الأحبة في مسائل الاجتهاد، هذه مسألة جديدة، وهي إذا اجتهد المجتهدون في مسألة، يعني مسألة لم ينص عليه الشارع، اجتهد العلماء، اجتهد أبو حنيفة واجتهد مالك واجتهد الشافعي واجتهد أحمد في محاولة الوصول إلى حكمها، فوصل أبو حنيفة إلى رأي فيها، ووصل مالك إلى رأي مخالف، ووصل الشافعي إلى رأي ثالث، ووصل أحمد إلى رأي رابع، كل واحد من الأئمة له فيها رأي يخالف رأي الآخر، تمام؟ هل الحق وهل المصيب من هؤلاء الأئمة واحد منهم أم كلهم مصيب؟ عرفتم السؤال؟ هل الكل مصيب ولا المصيب والمحق هو واحد منهم فقط والباقي مخطئ؟ هذه مسألة كثيرة الورود في كتب الأصوليين، تسمى هل المصيب واحد في الأحكام الشرعية أم ليس واحداً؟ يعني هل المصيب واحد أو الكل مصيب؟ قال عبد المؤمن، قال والحق في قول واحد. إذن عبد المؤمن وهو القول المحقق في الحقيقة عند أكثر الأصوليين أن المصيب من المجتهدين هو واحد، قول واحد هو القول الصواب، والأقوال الأخرى تكون إيش؟ خاطئة. لذلك قال والحق، الحق الذي يوافق ما عند الله سبحانه وتعالى هو واحد. يعني مثلا نأخذ مسألة يا مشايخ، أبو حنيفة قال عنها حرام، ومالك قال عنها مكروه، والشافعي قال عنها مباح، وأحمد قال عنها واجب فرضا. الآن برأيكم هل يمكن أن تكون هذه المسألة عند الله حكمها عند الله عنده إنها حرام وواجب ومكروه ومباح؟ مش ممكن، اجتمعت متناقضات فيها، صح؟ فبالتأكيد واحد من هؤلاء الأئمة هو الصواب، يعني هي حرام يا مكروه يا مباح يا واجب، في واحد منهم صواب والباقيين على خطأ، أليس كذلك؟ هذا هو التفكير المنطقي، فالحق واحد، تمام؟ لكن أكمل، الحق إذن في قول واحد، والمخطئ في الفروع ولا قاطع، يعني ولا دليل قاطع، معذور عند الله. يعني الآن إذا كان الحق واحد معناته الباقيين خطأ، طب هل معناته أنهم خطأ أنهم آثمون؟ لا، هم معذورون لأنهم فعلوا ما يجب عليهم، استفرغوا طاقتهم وهذا جدهم، صح؟ والذي يؤكد هذا المبدأ الذي يتكلم عنه عبد المؤمن قول النبي عليه الصلاة والسلام، إذا اجتهد الحاكم أو إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم فرق، قال إذن في حاكم بيجتهد ويصيب، وفي حاكم يعني الحاكم بده يكون مجتهد، وفي حاكم يجتهد وإيش ويخطئ. إذن هذا الحديث أيها الأحبة أنا في وجهة نظري أنه يحسم الخلاف في المسألة، ولا ينبغي أن يكون أقوال أخرى في معارضة هذا الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام يقول هناك اجتهاد فيه إصابة وهناك اجتهاد فيه خطأ بنص الحديث، لماذا نحاول أن نخرج عن طور الحديث؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اجتهد ثم أصاب واجتهد ثم أخطأ، إذا هناك اجتهاد مصيب وهناك اجتهاد مخطئ. الاجتهاد المصيب هو قول الحق، والاجتهاد الذي أخطأ فيه صاحبه هو قول باطل لكنه يأخذ ثوابا وأجرا على اجتهاده وإن كان مخطئ، والذي أصاب يأخذ كم أجر؟ له أجران على اجتهاده وعلى إصابته. يعني هذه حوافز الحمد لله في الشريعة، تمام؟ إذا الحديث هذا يتوافق تماما مع الرأي الأصولي أن الحق في قول واحد والمخطئ في الفروع ولا قاطع معذور. طيب إذا كان هناك قاطع، يعني هذه المسألة فيها دليل قاطع حازم، نص من القرآن قطع الدلالة أو نص من السنة قطع الدلالة، مفهوم كلام عبد المؤمن أن المخطئ في الفروع إذا كان هناك دليل قاطع ليس معذورا، لأنه قال المخطئ في الفروع ولا دليل قاطع معذور. إذن إيش مفهوم المخالفة؟ إن المخطئ في الفروع إذا كان هناك دليل قاطع وهو خالف هذا الدليل القاطع بالتالي هذا ليس معذور. آخر كيف تخالف الدليل القاطع؟ في الحقيقة ما بدنا نستعجل في إطلاق هذه القاعدة أن المخطئ في الفروع إذا خالف دليلا قاطعا فهو غير معذور، لأننا نقول إذا كان الدليل القاطع سهل الوصول إليه والمجتهد قصر في الوصول إليه، أو كان هو واصل للمجتهد وموجود عنده وهو خالفه متعمدا، هنا نعم يكون غير معذور. هاي صورة. قد يكون الدليل القاطع أيها الأحبة لم يصل إلى المجتهد فخالفه لأنه لم يصل إليه أصالة، أو يكون الدليل القاطع خالفه المجتهد سهوا ونسيانا عنه وغفلة ولم يقصد مخالفته، فهو في هذه الحالة بإذن الله معذور. فإذا التعميم أن نقول المخطئ في الفروع ولا قاطع معذور، بالتالي المخطئ في الفروع إذا كان هناك دليل قاطع على المسألة وخالفه فهو غير معذور، لا، بدناش نستعجل أن نقول غير معذور. نقول إذا خالف المجتهد قاطعا فله حالة أن يخالف القاطع بعد أن وصله وبلغه ويستحضره فيتعمد مخالفته، أو قصر في البحث عنه، قصر في البحث عنه والوصول إليه في تقصير، نعم نقول هنا مخالفة المجتهد للقاطع غير معذور فيها هذا المجتهد. أما إذا كان مخالفة المجتهد للدليل القطعي، إما لأنه هذا الدليل لم يصل إليه، مش ممكن حديث قطعي لا يصل إلى مجتهد، ممكن هو بذل وبذل وهذا الحديث لم يصل إليه، ما في مشكلة. خاصة في الأزمنة القديمة أيها الأحبة في بداية الاجتهاد في عصر التابعين ما كانت الأحاديث مثل الآن مجموعة بين أيدينا الحمد لله سهلة الوصول إليها، كان حديث يكون في الشرق والحديث الثاني في الغرب، حديث في سوريا وفي والحديث الآخر في اليمن، يعني قد باحتمال قوي جدا أن المجتهد لا يبلغ الحديث. فإذا خالف المجتهد القاطع بعد أن استفرغ وسعه لكن لم يبلغ القاطع، أو بلغه القاطع ولكنه خالفه سهوا ونسيانا عنه، فهذا في هذه الحالة يكون معذور المجتهد حتى وإن خالف قاطعا. فينبغي أن نقيد كلام عبد المؤمن البغدادي. إذا والحق في قول واحد والمخطئ في الفروع ولا قاطع معذور مأجور. إذا لا قال لا ماذا قال والمخطئ في الفروع ولا قاطع معذور بل مأجور، هذه بل من عندي لكن كأنه يريد أن يقولها، أنا أستنطقها من عبد المؤمن، قال بل مأجور على اجتهاده بدلالة النص النبوي إنه إذا أخطأت لك ثواب واحد، تمام. القول الثاني أيها الأحبة في هذه المسألة قاله بعض المتكلمين، قال بعض المتكلمين كل مجتهد مصيب. إذن الرأي المقابل للرأي الأول، الرأي الأول أن المصيب من المجتهدين كان واحد، والذين لم يصيبوا إذا أخطأوا ولم يخالفوا قاطعا فهم معذورون بل مأجورون إن شاء الله، وأما إذا خالفوا قاطعا فعندنا تفصيل كما ذكرته لكم، إذا كان مخالفة متعمدة أو عن تقصير في الوصول إلى القاطع يأثم، أو إذا كانت عن سهو عن القاطع أو لم يصل إليه القاطع بعد بذل الجهد فلا يأثم بل قد يثاب. القول المقابل لهذا القول تماما هو القول الثاني الذي يرى أن كل مجتهد مصيب، كل مجتهد مصيب. فهذه المسألة التي اختلف فيها الشافعي مع أبي حنيفة مع مالك مع أحمد وكل إمام له رأي، الكل مصيب. هذا الرأي أيها الأحبة في الحقيقة يذهب إلى قضية غريبة، يقول إذا كانت المسألة لا قاطع فيها، ممتاز، لا قاطع فيها، بالتالي لا يوجد دليل معين مطلوب على المجتهدين أن يبحثوا عنه، هيك يقول. ايش بقولوا؟ ايش قال؟ وقال بعض المتكلمين كل مجتهد مصيب وليس على الحق دليل مطلوب. ايش معنى ليس على الحق دليل مطلوب؟ يعني ارسم لكم على السبورة حتى تتضح الفكرة اكثر واكثر ان شاء الله. الان اصحاب الرأي الاول يا مشايخ اللي بقولوا ان المصيب واحد من المجتهدين، بقولوا عندنا هنا حق، وهذا الحق عليه دليل، هنا حق وهذا الحق عليه دليل، على المجتهدين أن يبحثوا عن هذا الدليل، فهذا الدليل مطلوب. شو أقول لك؟ هذا شخص مطلوب للدولة، يعني مطلوب الكل ببحث عنه، صح ولا لا؟ لو كل شخص مطلوب يعني الدولة تبحث عنه، الأجهزة الأمنية تبحث عنه، الله عافينا جميعا. فالمهم، فعندما يقول الدليل مطلوب، يعني المجتهدون جميعا مطالبون بالبحث عنه حتى يصلوا إلى الحق. فهناك من يصل إلى هذا الدليل بالتالي يصل إلى الحق، وهناك من يخطئ لا يصل إلى هذا الدليل، فبالتالي هل هذا سيصل إلى الحق؟ لا، من يخطئ الوصول إلى الدليل لن يصل إلى الحق، السفينة ستبتعد به، لن يصل إلى الحق. هذا الرأي الأول الذي يقول المصيب واحد، في مجتهد سيصل إلى الدليل وبالتالي سيصل للحق، المجتهدون الذين لم يستطيعوا الوصول إلى الدليل لن يصلوا إلى الحق، تمام؟ الآن القول الثاني، القول الثاني الذين يقولون يقولون إن كل مجتهد مصيب، هؤلاء ماذا يرون؟ يرون أن الحق أيها الأحبة لا يوجد، نصحت، لا يوجد عليه دليل مطلوب، ما في دليل مطلوب للحق، بل كل إنسان أداه اجتهاده إلى الوصول إلى حكم معين هذا الحكم هو الحق بالنسبة إليه. فأبو حنيفة أداه اجتهاده في المسألة إلى أنها حرام، هذا هو الحق في حق من؟ في حق أبو حنيفة. مالك أداه اجتهاده إلى أن هذه المسألة مكروهة، هذا أيضا هو الحق عند، لكن بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى مالك. الشافعي قال مثلا مباحة، حكم هذه المسألة مباحة في حق من؟ في حق الشافعي. وأحمد قال واجبة، إذا هذه المسألة حكمها أنها واجبة في حق من؟ في حق أحمد بن حنبل. فقلنا لهم هكذا أنتم تتناقضون، كيف يكون المسألة والله حكمها حرام وواجبة أو حرام ومباح في تناقض؟ قلنا ما في تناقض. ليه؟ لأننا نقول هي حرام، حكمها حرام بالنسبة إلى من؟ إلى أبي حنيفة فقط. أما بالنسبة إلى الشافعي فحكمها مباح، فالإباحة بالنسبة إلى الشافعي والحرام بالنسبة إلى أبي حنيفة، فلم يجتمع في موطن واحد فلا تناقض. أقول جميل، انتهيتم من التناقض. لكن برأيكم أيها الأحبة، هل هذه الطريقة في فهم الحق طريقة صائبة؟ هل هذه الطريقة في فهم ما هو الحق والصواب هي طريقة صحيحة؟ أليس الحق أيها الأحبة عند الله سبحانه وتعالى هو واحد؟ بالتأكيد عند الله سبحانه وتعالى ليس حكم هذه المسألة حرام ومكروه ومباح وواجب عند الله، هل حكم كل هذه الأربعة؟ بس أنت قلت عند أبو حنيفة حرام وعند مالك ومكروه، فهمت، لكن عندما نقول الحق نحن نريد الحق بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى ما عند الله. نحن لا نريد أن نبحث عن الحق بالنسبة إلى ما عند أبي حنيفة ومالك، بل هؤلاء الأئمة عندما يقومون بالبحث عن حكم المسألة ويريدون يصلوا إلى الحق فيها، يريدون أن يصلوا إلى الحق عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى، ولا يريدون أن يصلوا إلى الحق بالنسبة لما عندهم، هم يريدون أن يبحثوا عن الحق بالنسبة إلى الله. فأبو حنيفة بلغوا اجتهاده إلى أن الحق عند الله في هذه المسألة أنها حرام، والشافعي أداه اجتهاده إلى أن الحق عند الله في هذه المسألة أنها مباح. فعند الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون الجميع حق، لا بد أن المحق واحد. وقضية أن والله المسألة حكم حرام بالنسبة إلى أبي حنيفة ومكروه بالنسبة إلى مالك، هذا لا يهمني أنا كمكلف، لأني أنا متعبد أو متعبد لله سبحانه وتعالى وليس لهؤلاء الأئمة. فأنا أريد أن أعرف الحق عند الله، فبالتالي في الحقيقة هذه الطريقة في التفكير ليست صحيحة، أن نقول والله كل مجتهد مصيب والحق لا يوجد دليل مطلوب على الأئمة أن يبحثوا عنه، هناك من سيظفر به وهناك من سيخطئ. هم هكذا يقولون الحق خلاص ما في حق عند الله. هم هؤلاء ترى يقولون ما في حق عند الله سبحانه وتعالى واحد. هم يقولون عند الله سبحانه وتعالى لا يوجد حق واحد، بل الله يقول للمجتهدين الحق لا يوجد عندي حق واحد، بل كل من أداه اجتهاده إلى شيء فهو الحق بالنسبة له، ولا يوجد هناك حق واحد. وهذا في الحقيقة كلام ليس بصحيح. هناك حق واحد وهناك دليل عليه، هناك من يظفر به من المجتهدين وهناك من تخطئ البوصلة. أما أن نقول على رأي كثير من المتكلمين أو بعض المتكلمين أن المسائل الظنية لا يوجد فيها حق عند الله سبحانه، بل الله عز وجل كلف المجتهدين كل واحد يبحث عن الحق، وكل من أداه اجتهاده إلى رأي فهو حق والله سبحانه وتعالى يجعله حقا، هذا في الحقيقة ليس مقبول، لأنه أولا يصطدم مع الحديث النبوي: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر، وهذا مخالفة لحديث صحيح لا نقاش في صحته. فهذا الكلام إذن غير مقبول بهذه المنهجية، أن نقول أنه لا يوجد حق واحد عند الله، بل الله سبحانه وتعالى وكل المجتهدين أن يبحثوا، وكل مجتهد أداه اجتهاده إلى قول فهذا هو الحق بالنسبة إلى هذا المجتهد، فبالتالي الكل مصيب. هذه ليست طريقة صحيحة، بل الصواب أن الحق عند الله واحد، والمجتهدون مكلفون بالوصول إلى دليل هذا الحق، فهناك دليل مطلوب لهذا الحق، هناك من يصيبه فيكون مجتهد مصيب، وهناك من يخطئ فيكون مجتهد مخطئ، والله تعالى أعلم. الآن أيها الأحبة، قبل أن أذهب، هناك رأي ثالث في الحقيقة لم يذكره عبد المؤمن البغدادي، وهو الرأي المشهور عن الحنفية، هو الرأي المشهور عن الحنفية. الحنفية أيها الأحبة يقولون كل مجتهد مصيب، لكن ليس بهذا المعنى الذي يقوله المتكلمون. الحنفية حينما يقولون كل مجتهد مصيب، يقولون لا نقصد بمصيب أنه أصاب الحق، بل المراد أنه مصيب بفعل ما أمره الله به، لكن يمكن أن يكون وصل الحق ويمكن أن يكون أخطأه. فهمت وجهة نظر الحنفية؟ الحنفية يقولون كل مجتهد مصيب. إيش يعني مصيب؟ أي أنه فعل ما أمره الله به من الاجتهاد، فهذا معنى إصابته، وليس المعنى أنه أصاب الحق. فكلمة مصيب عند الحنفية حينما يقولون كل مجتهد مصيب ليست كما يقول المتكلمون. المتكلمون حينما يقولون كل مجتهد مصيب، إيش معناها عندهم؟ أن كل مجتهد أصاب الحق كله. الحنفية حينما يقولون كل مجتهد مصيب، مش مراد أن كل مجتهد أصاب الحق، بل يقصد المصيب أي أنه فعل الصواب الذي أمره الله به وهو الاجتهاد، ثم يمكن أن يكون اجتهاد وصل إلى الحق ويمكن أن لا يكون وصل إلى الحق. فمعنى الإصابة عند الحنفية ليس بمعنى الإصابة عند المتكلمين، ومعنى الإصابة عند الحنفية نحن نوافق عليه، ما عندنا مشكلة. إن كل مجتهد مصيب بمعنى أنه فعل ما أمره الله به من الاجتهاد، فإذا فعل شيئا صوابا. الآن أبو حنيفة لما اجتهد مش فعل شيء صواب، ومالك لما اجتهد مش فعل صواب، والشافعي وأحمد. إذا الكل مصيب بمعنى أنه فعل ما يجب عليه، لكن هل هو مصيب بمعنى أصاب الحق؟ هذا عند المتكلمين، لكن عندنا وعند الحنفية لا، هناك شخص وصل إلى الحق والباقي أخطأه. تمام؟ إذن هذه في الحقيقة ثلاثة أقوال في المسألة. هناك من يرى أن المصيب واحد والتعبير بهذا الطريقة أسلم، هناك من يرى أن كل مجتهد مصيب ومعنى أنه مصيب أنه فعل ما أراده الله منه، فهذا إذا فعل الصواب بغض النظر وصل إلى الحق ولم يصل إليه، وهذا رأي الحنفية وأنا نوافق عليه، ولا خلاف بالتالي بين الحنفية والجمهور، يعني لا خلاف بين كل مجتهد مصيب على رأي الحنفية وبين من يقول أن المصيب واحد بمعنى أن الحق واحد، لا خلاف، لأنه هذا يتكلم عن شيء وهذا يتكلم عن شيء آخر. وأما الخلاف مع الذين يقولون كل مجتهد مصيب يعني كل مجتهد أصاب الحق، فلا يوجد حق واحد عند الله، بل الحق موزع، فكل مجتهد بصل باجتهاده إلى رأي فهو حق بالنسبة إليه. إذن هذه الأقوال في المسألة. لذلك قال عبد المؤمن: والحق في قول واحد، والمخطئ في الفروع ولا قاطع معذور مأجور على اجتهاده، هذا الرأي الأول. وقال بعض المتكلمين: كل مجتهد مصيب وليس على الحق دليل مطلوب. ما معنى ليس على الحق دليل مطلوب؟ إنه ما في باختصار حق واحد عليه دليل المجتهدون يحاولون أن يظهروا بهذا الدليل، لا، الحق في بالنسبة إلى كل مجتهد، فكل مجتهد ما أداه إليه اجتهاده هو الحق، ولا يوجد حق واحد عليه دليل عليك أن تبحث عنه أيها المجتهد، أنت ما وصل إليه اجتهادك هو الحق. وقال بعضهم واختلف فيه عن أبي حنيفة وأصحابه، يعني أبو حنيفة وأصحابه إيش رأيهم في هذه المسألة؟ في الحقيقة ما تجده في كتب المطولات أبو حنيفة وأصحابه يقولون كل مجتهد مصيب بالمعنى الصحيح، أنه أصاب أي فعل ما يريده الله سبحانه وتعالى منه. وإن كان يعني البعض يعني يقول لا، رأي أبي حنيفة وأصحابه مثل رأي المتكلمين، فهناك أقوال عديدة نقلت عن الحنفية في هذه المسألة، لكن هذا أعدل الأقوال والله تعالى أعلم. الآن ننتقل، هذا الكلام أيها الأحبة، كل هذه المسألة لا إشكال في الخلاف فيها، يبقى الخلاف فيها سهل إذا كنا نتكلم عن فروع الدين، عن أحكام شرعية في العملية، في الصلاة، في الطهارة، في المعاملات، في الأنكحة. فإذا كان الخلاف في الفروع فنوعا ما أنا في النهاية احنا نقول أن المصيب واحد، لكن رأي المتكلمين لن يحدث شرخا كبيرا ومشكلة عظمى في الإسلام. أن نقول كل مجتهد مصيب على رأي المتكلمين لن يحدث شرخا كبيرا في الإسلام، لأنها ستبقى ضمن مسائل الفروع. لكن الآن سينقلنا عبد المؤمن البغدادي إلى الكلام عن هذه المسألة في مسائل أصول الدين، في مسائل الاعتقاد. هل في مسائل الاعتقاد يصلح هذا الخلاف؟ أو يكون الخلاف مقبول؟ أن نقول والله هناك من يرى أنه المصيب واحد في مسائل الاعتقاد، وهناك من يرى لا، أنه كل مجتهد في مسائل الاعتقاد مصيب، فبالتالي الأشاعرة مصيبون، وأهل السنة مصيبون، والمعتزلة مصيبون في مسائل على يعني هل يجوز أن يتبنى هذا الرأي في مسائل الاعتقاد؟ تبني رأي المتكلمين في مسائل الفروع أن كل مجتهد مصيب، يعني زي ما يقولها ممكن نتقبله. لكن الكلام الآن ننتقل من الكلام عن فروع الدين إلى الكلام عن أصول الدين. في أصول الدين هل كل مجتهد مصيب؟ على التحقيق والكلام الذي في الحقيقة لا يقبل سواه أن المصيب في مسائل الاعتقاد واحد، والفرق الأخرى المخالفة للصواب هي فرق إيش؟ مبتدعة خالف الطريق أهل السنة والجماعة. ولا يصح في مسائل الاعتقاد أن نقول والله كما قلنا في مسائل الفروع إنه كل مجتهد مصيب، معناته الذي يثبت الصفات لله مصيب، اللي بينفي الصفات عن الله مصيب، اللي بينفي الصفات والأسماء عن الله مصيب. وهذا في الحقيقة قدح في الاعتقاد، كيف تكون كل الاعتقادات صحيحة؟ هذا خدش في الشرع. ففي الحقيقة نقول في مسائل الاعتقاد وفي مسائل أصول الدين المصيب واحد قطعا، ومن أخطأ أخطأ. الآن قضية أنه معذور أو غير معذور هذه بحدب يعني بحسب حجم المسألة التي خالف فيها، فإذا كان الشخص خالف في إثبات النبوة للنبي عليه الصلاة والسلام، قال الله أنا لم تثبت لي النبوة، هل نقول والله هذا الرجل معذور؟ قال كل مجتهد مصيب، هذا اجتهد فظهر له بالاجتهاد أن محمد صلى الله عليه وسلم ليس نبيا، أو ثبت له بالاجتهاد عدم وجود يوم آخر، أو نقول أيها الأحبة مسائل الاعتقاد سأقسمها إلى قسمين. هناك مسائل اعتقاد كلية عظمى، مثل الإيمان بوجود الإله، الإيمان بوحدانيته، الإيمان بأسمائه وصفاته العلى، الإيمان بالبعثة والنبوة، الإيمان باليوم الآخر والقضاء والقدر، كليات مسائل الاعتقاد هذه أيها الأحبة أدلتها عقلية فطرية شرعية، فأدلتها قاطعة محسومة لا يوجد فيها أصلا مجال للاجتهاد والنظر. تمام؟ افهموا جيدا ما أقول. مسائل الاعتقاد، مسائل أصول الدين أقسمها إلى قسمين، هناك مسائل كلية وجود الإله، الأسماء الحسنى والصفات العلى، وحدانية الإله، بعثة الأنبياء، بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، معجزة القرآن، اليوم الآخر، القضاء والقدر، عذاب القبر، هناك مسائل أدلتها قطعية محسومة دلت عليها الفطرة والعقل أو الشرع، أو دل عليها العقل والشرع قطعا، أو دل عليها حتى بعضها مثلا الشرع قطعا، مثلا زي نحكي عذاب القبر الشرع قطعا دل عليه وإن لم يكن العقل والفطرة تدل عليه. فباختصار كليات أصول الدين أدلتها قاطعة حاسمة لا مجال للاجتهاد فيها، فإذا جاء شخص وقال أنا أريد أن أجتهد فيها ووصل باجتهاده إلى رأي مخالف لما هو معلوم مؤصل عند أهل السنة والجماعة، فنقول له أنت آثم واجتهادك مردود عليك، لا عبرة به. فالصواب هو منهج الإسلام الحنيف، المنهج الحق، منهج أهل السنة والجماعة في مسائل الاعتقاد. وما ذهبت إليه وما أذنت به لنفسك من أن تجتهد في مسائل كلية محسومة مقطوع بها، اجتهاد باطل مردود، أنت آثم به. تمام؟ أما في بعض مسائل أصول الدين الفرعية، يعني حتى مسائل أصول الدين توجد بعض القضايا الفرعية التي يوجد فيها خلاف قديم، يعني في إثبات بعض الصفات أو نفيها، مش منهج نفي الصفات، الصفات ثابتة، لكن صفة كذا وكذا بحد ذاتها هل هي ثابتة أو غير ثابتة؟ صفة الظل لله سبحانه، هل نثبت صفة الظل أو لا نثبت له صفة الظل؟ بعض الجزئيات اختلف فيها، هي تعتبر بالنسبة إلى أصول الدين أو فروع الدين هي من مسائل الاعتقاد، لكنها من الجزئيات اليسيرة المحدودة في مسائل الاعتقاد، فهذه قد تقبل الاجتهاد، نعم، لأن أدلتها ظنية ليست واضحة قطعية. فهذه إذا اجتهد فيها المجتهد فأصاب له أجران، وإذا اجتهد فيها فأخطأ له أجر. فرعيات وجزئيات فعلا تقبل الاجتهاد في أصول الدين، فرعيات. أما الكليات فهذه أدلتها قطعية محسومة منتهية مثل يقول عندنا، فلا يقبل فيها الاجتهاد. فمن أذن لنفسه أن يجتهد فاجتهاده باطل مردود عليه وهو آثم. وإذا وصل والعياذ بالله إلى نقض أصل من أصول الدين فهذا كفر وخرج عن دينه. يعني الشخص قال بالاجتهاد أنا أقول أنه لا يوجد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، نقول له أنت كفرت، لأن أدلة بعثة النبي عليه الصلاة والسلام واضحة قطعية جلية وتواترة تناقلتها الأمة جيلا بعد جيل. أنت اخترت منهج الكفارة، تنكر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أنكر اليوم الآخر، أنكر القضاء والقدر بالكلية بصوره، هذا كفر خروج من الملة. لو قال اجتهدت أنا والله باجتهاد، لماذا لا تحرمون الاجتهاد؟ نقول هذه ليست مواطن للاجتهاد، هذه أدلتها قطعية دلت عليها الفطرة والعقل والشرع، أو دل عليها الشرع بشكل مستفيض متواتر معلوم بالضرورة، فلا مكان لك للاجتهاد فيها، اجتهد فيما يمكن أن تجتهد فيه. الآن إذا هذا هو التنظير العام. طب هذا الكلام يا شيخ أنت بتتكلم عن أناس في داخل ملة الإسلام أرادوا أن يجتهدوا في أصول الدين، فنقول لهم الكليات لا تقتربوا منها، بعض الجزئيات ما عندك مشكلة فيها. طب إذا كان الشخص هو أصلاً كافر، يعني خارج دائرة الإسلام، يهودي نصراني، بحاول يجتهد ليبحث عن الصواب في الأديان، أن واحد ملحد، واحد يهودي، واحد نصراني، خارج دائرة الإسلام ابتداء، هو يحاول أن يبحث حتى يصل إلى الدين الحق، فإذا اجتهد وبذل جهده ووسعه وطاقته فلم يصل إلى تحديد الدين الحق، يعني استفرغ وسعه وطاقته فعجز عن الوصول إلى الحق، هل هو معذور أو ليس معذورا؟ مسألة خطيرة أليس كذلك؟ اليهودي النصراني إنسان، يقول إنسان باحث عن الحق في الأديان، بذل كل طاقته للوصول إلى الحق، هيك بيصوروها، فعجز عن الوصول إلى الصواب، عجز باختصار عن الوصول إلى دين الإسلام، لم يدخل في الإسلام، عجز عن تحديد الصواب فلم يدخل في الإسلام، هل هو معذور أو ليس معذور؟ الآن في الحقيقة أيها الأحبة لاحظوا ماذا سيقول عبد المؤمن الجاحظ، ماذا قال والعنبري ماذا قال تبعا له. يقول الجاحظ، يقول عبد المؤمن الآن نقل عن الجاحظ، وزعم الجاحظ. من هو الجاحظ؟ الجاحظ أيها الأحبة هو أبو عثمان عمرو بن بحر، رئيس فرقة من فرق المعتزلة الجاحظية، وهو طبعا في علم البلاغة أديب بارع متقن، صاحب كتاب الحيوان، وصاحب كتاب البيان والتبيين أو التبيين على خلاف اسمه، وصاحب كتب عظيمة جدا في علم البلاغة، فلا أحد ينازع في إمامته في علم البلاغة، لكنه ضال مفسد في علم الاعتقاد، هذه المشكلة، ضال في علم الاعتقاد، فهو رئيس فرقة من فرق المعتزلة ورجل له آثار سيئة في أبواب الاعتقاد. المهم بشكل عام ماذا يقول الجاحظ، ماذا يقول الجاحظ في هذه المسألة، مسألة اجتهد اليهودي أو النصراني أو المخالف للملة في محاولة الوصول إلى الحق فلم يصل إليه. يقول زعم الجاحظ أن مخالف الملة الإسلامية متى عجز أو عجز يجوز هذا وهذا عن درك الحق فهو معذور غير آثم. إيش أقول الجاحظ؟ المخالف لملة الإسلام متى عجز عن درك الحق، يعني هو يهودي يحاول أن يبحث عن الحق، نصراني ملحد يحاول يبحث عن الحق، فعجز عن الوصول إلى ملة الإسلام، قال فهو معذور غير آثم. وقال العنبري، طبعا العنبري وعبيد الله ابن الحسن العنبري، يقول كل مجتهد مصيب في أصول الدين وفي فروعه. حسنا في فروعه مش عم ناقش العنبري، مرت معنا المسألة، لكن في أصول الدين العنبري كل مجتهد مصيب. إذن العنبري يقترب مع رأي الجاحظ في هذه الجزئية، أنه أي إنسان يجتهد في البحث في أصول الدين الكلية، أيضا لا يقصد العنبري الأصول الجزئية التي تقبل الاجتهاد، يقصد الأصول الدين الكلية. يقول العنبري من اجتهد في أصول الدين الكلية فأداه اجتهاده إلى شيء فهو الصواب، يعني النصراني إذا أداه اجتهاده للنصرانية هو الصواب، وهذا أداه اجتهاده لليهودية هو الصواب، وهذا أداه اجتهاده للإسلام هو الصواب. يعني في الحقيقة يعني هذه الأقوال ترسخ فكرة وحدة الأديان، أنه خلاص النهاية كله خير وبركة، مسلم نصراني يهودي، مش أنك تكون اجتهدت، يعني إذا اجتهدت وصلت النصرانية خلاص يعطيك العافية، وأنت اجتهدت وصلت اليهودية هذا جهدك، وهذا وصل للإسلام فالكل معذور والكل مصيب. الآن هذه النظرات أيها الأحبة، هذه الإطلاقات خطيرة، وهذه الفكرة التي طرحها الجاحظ والعنبري يستفيد منها أعداء الإسلام ويكبرونها. الآن ستجد أنت المستشرقين وتجد أعداء الملة ومن يوظفهم الإعلام المعاصر للطعن في الدين يستخدمون هذه الشذوذات التي لا تقبل عندنا من الجاحظ ومن غيره، ليقولوا بعض علماء الإسلام الأقدمين قالوا بوحدة الأديان، وقالوا أن الإسلام والنصرانية واليهودية كلها صواب إذا الإنسان اجتهد فوقته اجتهاده إلى النصرانية واليهودية والإسلام. لماذا تحجرون الجنة فقط على المسلمين وتقولون اليهود والنصارى كفار؟ لماذا هذه الكلمة الغليظة؟ ستجدون هذه الدعايات الإعلامية التي تلتقط هذا الكلام الشاذ الذي يصدر من الجاحظ أو العنبري، مع العلم طبعا أن العنبري كما يقول الشاطبي في الاعتصام تراجع عن هذا القول. الشاطبي في الاعتصام ينقل أن العنبري تراجع عن هذا القول وقال مقولة مشهورة: لأن أكون ذنبا في الحق، لاحظوا كلمة ترى تسجل تاريخيا له إذا ثبتت عنه، لأن أكون ذنبا في الحق خير من أن أكون رأسا في الباطل. أن أكون ذنبا في الحق يعني تابع ولست إماما في الحق لكني تابع في الحق خير من أن أكون رأس في الباطل. لما كان يقول هذه المقولة الباطلة كان هو رأس الفرقة التي تقول بهذه الطريقة وله أتباع ويصفقون له، لكن قال أن أتبع الحق وأكون ذنب وخادم له وأخدم أقدام الأئمة الذين قالوا بالحق أفضل من أن أكون وخير من أن أكون رأس من رؤوس الباطل. هذا التواضع ودلالة على نفسية قابلة للرجوع للحق والانقياد له وليست نفسية متعنتة. لكن المشكلة الكبرى إذن مع الجاحظ. في الحقيقة كلام الجاحظ أيضا لا أريد أن بعض الطلاب خلص مباشرة يغلق الباب كلام الجاحظ وحدة أديان وانتهى الأمر قبل أن يلتفتوا إلى قضية ويتنبهوا إليها. الآن يا مشايخ لو عندنا شخص يسكن في غابات إفريقيا البعيدة عن الدين، هذا الشخص لم تقم عليه حجة الإسلام، هو يحاول البحث عن دين، يحاول البحث عن حقيقة الدين، يحاول فجأة مثلا وصله المبشرون، وصله أصحاب ديانات محرفة، لكن لم يصله الإسلام بوجه من الوجوه، وهو عاجز عن البحث، يعني هو خلص يقول أنا في قارة مقطوعة عن العالم، منطقة لا وسائل اتصال ولا قوارب ولا كذا، ما وصل له إلا أصحاب التبشير اليهود أو النصارى ولم يصل إليه الإسلام، فبالتالي كما يقول علماء الاعتقاد لم تقم عليه حجة الإسلام، لم تبلغه الحجة. طيب هذا ما حكمه عند الله؟ عندما نقرأ في كلام أئمتنا نجد أن كثير منهم يقول هذا الشخص الذي فعلا لم تقم عليه الحجة ليس معرضا عنها وليس تقصيرا منه، لم تصل له الحجة، عاجز عن الوصول إلى الحجة ولم تقم عليه حجة الإسلام بوجه من الوجوه، هذا يسمى من أهل الفترات. وأهل الفترة عند الله سبحانه وتعالى يختبرون يوم القيامة اختبار خاص بهم هو الذي يكون سبب في دخولهم الجنة أو النار. فلا نحكم عليهم بجنة ولا نار في الدنيا لأنهم لم تقم عليهم الحجة. فهم من هذه النظرة هم معذورون في الحياة الدنيا، تمام؟ لأن بعض الطلاب يستعجل في الحكم. أما إذا شخص قامت عليه حجة الإسلام، وصله الإسلام القرآن، طبعا الآن ما بدي أتعمق كثير، طب ما معنى شيخ وصول الحجة؟ ما معنى قيام الحجة؟ طب ممكن يصل الإسلام مشوه مثل ما يحدث الآن في الغرب، إن الإنسان لا يصل الإسلام إلا مشوه، إنه دين إرهابي، دين يسفك الدماء ويريد النساء وكذا، ولا يوجد فيه أي تعاليم راقية خلوقة، الإسلام المشوه. فما معنى أصلا قيام الحجة؟ ما معنى بلوغ الحجة؟ الآن سأقاعد قاعدة، أقول ابتداء، إذا شخص قامت عليه الحجة بغض النظر ما هي طريقة قيامها، إذا شخص قامت عليه حجة الإسلام ثم بعد ذلك خالفها بعد أن قامت عليه وادعى أنه لم يقتنع أو كذا، فهذا لا ينازع مسلم أنه كافر. أي شخص بلغته حجة الإسلام، الآن ما هي طريق بلوغ الحجة وقيام الحجة على الشخص؟ هذه دعوني لمبحث هذا، لكن أتكلم بشكل عام الآن. من قامت عليه الحجة وبلغته حجة الإسلام، إذا خالف وادعى أنه لم يقتنع أو عجز عن الوصول إلى الحق بعد أن بلغته أو كذا، فهذا لا يقبل. لماذا؟ لأن حجة الإسلام أيها الأحبة واضحة جلية بينة، لا يمكن لإنسان، الله عز وجل عندما أنزل الإسلام لم ينزل بمسائل عويصة، ولم ينزل أفكاره الأساسية تخالف الفطر يحتاج الوصول إلى إدراكها إلى جهد عظيم وسعة، بل مسائل يدركها الإنسان بفطرته، وجود الصانع وإدراك بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وأن القرآن هذا من عند إله، هذا لا يحتاج إلى جهد كبير جدا جدا، بل أي إنسان ينظر في أحكام الإسلام، في تعاليم الإسلام، فيما حدث عبر التاريخ وما وصل، يدرك أن وجود الإسلام، وجود الإله، بل وجود الإله بشكل عام طبعا هي بحد ذاتها هذه قضية محسومة فطرا وعقلا وشرعا، وقضية وجود اليوم الآخر ترى الإنسان يستطيع أن يستدل عليها بعقله وليس فقط بالشرع. لكن الحمد لله أن الشريعة الإسلامية جاءت بالتيسير، قالت من قامت عليه الحجة بلغه الإسلام بالشكل الصحيح ثم بعد ذلك أعرض عنه أو لم يفكر به أو اشتغل في دنياه أو زعم أنه لم يفهمه، إذا وصلتك حجة الإسلام بالشكل الصحيح فخالفتها أنت كافر وخلت في نار جهنم إذا لم تسلم قبل موتك، انتهى الأمر. فلا يوجد عندنا اجتهاد في البحث عن الإسلام إذا قامت عليك الحجة، تمام؟ الآن طيب ما معنى قيام الحجة؟ هنا في الحقيقة سنذهب إلى مسائل الاعتقاد. هناك مثلا طريقة النجديين في فهم إقامة الحجة، هناك طريقة ابن تيمية وابن القيم اللي بتقترب مع طريقة ابن حزم في فهم ما معنى إقامة الحجة، الغزالي له فهم آخر في معنى إقامة الحجة. فلا أريد أن أقحم نفسي الآن في هذه المسائل، إن شاء الله قد نتطرق إليها في مسائل الاعتقاد، لكن أنا أعطي الفكرة العامة أنه إذا قامت الحجة على الشخص فلا يقبل منه الاجتهاد، فإذا خالف الإسلام فهو كافر مخلد في نار جهنم. إذا لم تقم عليه الحجة ولم تصل إليه فعلا لعجز تام عن الوصول إليها وهي لم تصل إليه، فهذا نعم معذور في الحياة الدنيا من أهل الفترات عند الله سبحانه وتعالى. لذلك لا تستغربوا حينما تقرأوا أن الطوفي في مختصره أو في شرحه على مختصر الروضة ماذا يقول؟ يقول الجمهور على خلاف الجاحظ والعقل مائل إلى مذهبه. كلام خطير من الطوفي، الطوفي إمام كبير من أئمة المسلمين، يقول الجمهور على خلاف كلام الجاحظ والعقل مائل إلى مذهبه، يعني أنا عقلي مائل إلى مذهب، وإن كان الجمهور بل ينقل الإجماع على خلاف كلام الجاحظ، لأنه كما قلت لكم هي أظن يعني الطوفي يريد أن يشير إلى هذه الجزئية، أنه بدنا نفرق بين شخصين، شخص لم تبلغه الحجة ولم يستطع أن يصل إليها وشخص بلغت الحجة، فمن قامت عليه الحجة لا يعذر بوجه من الوجوه، انتهى الأمر. وصور إقامة الحجة هذه دعوة الرسول في علم الاعتقاد، أما شخص لم يصله الإسلام بوجه من الوجوه وعجز ساكن في الأسكيمو أو ساكن في غابات في أفريقيا وما عنده وسائل نقل، ما يستطيع يبحث، ما يستطيع الخروج، ولم يصله أبدا شعاع الدين، فهذا في الحقيقة معذور في الحياة الدنيا. نعم هو معذور، فلا تستغرب هذا القول، لأنه هو طريقة أهل السنة والجماعة في أكثرهم، وعند الله سبحانه وتعالى يختبر اختبار خاص به، تمام؟ فهذه مناقشة في كلام الجاحظ. وأما إذا كان الجاحظ يقصد أنه معذور دائما، قامت عليه الحجة أو لم تقم، إذا اجتهد فما فهم الشريعة خلص بقي يهودي نصراني أنه معذور، لا، هذا كلام مخالف للإجماع يخشى على صاحبه. طيب المهم العنبري قال كل المجتهد مصيب في الأصول والفروع. لا في الفروع قلنا ما عندنا مشكلة، قولوا كما تشاءون، لكن في الأصول إذا كنت أيها العنبري تقصد ما يقصده الجاحظ، وكنت تقصد أن كل مجتهد مصيب في الأصول حتى من قامت عليه الحجة، لا، بدنا نقول وقف، هذا كلام خاطئ مخالف لما عليه إجماع الأمة، فهناك تفصيل بين من قامت عليه الحجة وبين من لم تقم عليه الحجة. طيب قال فإن أراد العنبري أنه أتى بما أمر به فكقول الجاحظ، وإن أراد في نفس الأمر لزم التناقض. الآن يعني هذه مسألة، يقول أنه العنبري لما قال المجتهد في الأصول والفروع كله مصيب، إن أراد أنه مصيب أنه فعل ما أمر به، المراد بالإصابة أنه فعل ما أمر به، مثل معنى الإصابة اللي عند إيش الحنفية، مش كنا الحنفية لما قالوا في الفروع، بس الحنفية قالوا في الفروع كل مجتهد مصيب، إيش يعني مصيب؟ يعني فعل ما أمر به وإن لم يكن مصيبا للحق بذاته. فإذا كان قول العنبري أنه كل مجتهد مصيب في الأصول يعني أنه فعل ما أمر به، فكلامه ككلام الجاحظ بالضبط. فإذا هو يريد أن يقول عبد المؤمن أن الجاحظ لما قال أنه من خالف أن مخالف الملة متى عجز عن ترك الحق فهو معذور غير آثم، يعني هو يقول الجاحظ، الجاحظ ترى إيش قال، هو يقول هو معذور غير آثم، يعني اليهودي الذي لا يصل الإسلام، النصراني الذي لا يصل الإسلام، إذا كان عجز عن درك الإسلام، هو ما قال مصيب الجاهل، طب خلينا نكون دقيقين مع الرجال، هو ما قال مصيب، إيش قال؟ هو معذور، لأنه أكيد المصيب هو من ذهب إلى دين الإسلام. فالجاهل يقول اليهودي النصراني المخالف للملة بشكل عام إذا عجز عن الوصول إلى الحق فهو لا، ما قال مصيب يعني أصاب الحق، لا، هو معذورا غير آثم لأنه فعل ما أمر به. الآن إحنا بدنا نقول للجاهل شو يعني معذور؟ هل قصدك إذا قامت عليه الحجة وما وصل للحق معذور؟ لا، هذا مش معذور إذا قامت عليه الحجة. إذا كان قصدك أيها الجاحظ أنه لم تقم عليه الحجة ولم تبلغه فسعى فسعى ولم يصل إليه شعاع من الإسلام فهو معذور، بهذا المعنى نقبل. هسا نرجع للعنبري، العنبري إيش قصدك بأن المجتهد مصيب؟ قال كل مجتهد مصيب في الأصول والفروع. هل تجتهد أنه مصيب مثلا، نذهب إلى الأصول، هل قصدك أنه كل مجتهد مصيب في الأصول كما يقصد الجاحظ أنه مصيب يعني فعل ما أمر به وطاقته ولكنه لم يصب الحق فهو معذور غير آثم، أما الحق لم يصب لأن الحق في الإسلام؟ إذا كنت تقصد هكذا فأنت مع الجاحظ ونعاملك معاملة الجاحظ. وأما إذا كنت أيها العنبري تقصد بقوله كل مجتهد مصيب في الأصول ما يقصده المتكلمون بكل مجتهد مصيب في الفروع، انه كل مجتهد مصيب في الاصول يعني اصاب الحق، فبالتالي اليهودي اصاب الحق والنصراني اصاب الحق والمسلم اصاب الحق، هذا يلزم منه تناقض، كيف يكون كلهم اصابوا الاعتقاد الحق؟ بل حتى داخل الفرق الاسلاميه لا يمكن ان يكون كل مجتهد اصاب الحق، فما بالك في الملل ان يكون كل مجتهد اصاب الحق، فهذا غير مقبول. لذلك قال فان اراد يعني أي العنبري بجملته السابقة أنه أتى بما أمر به فهو كقول الجاهل، فالحق واحد لكن الإصابة في أنه فعل ما أمر به الاجتهاد، وإن أراد في نفس الأمر أنه أصاب الحق الواقعي أنه هذا حق وهذا حق وهذا حق خلاص أنك اجتهدت فهذا تناقض. طيب انتهينا من الكلام عن هذه المسألة، ننتقل للكلام عن المسألة التي تليها. قال فإن تعارض عنده دليلان واستويا توقف، يعني مسألة جديدة خلاص انتقلنا خلاص دينا من كل مسألة كل مجتهد مصير، الآن مسألة تعارض الأدلة. هذه المسألة في الحقيقة أنا درستها في المحاضرة السابقة، لذلك سأعلق كلام قليل جدا عليها. قال إذا تعارض عنده دليلان واستويا توقف ولم يحكم بواحد منهما، تذكروا متى يتوقف المجتهد؟ إحنا في المحاضرة السابقة إيش قلنا؟ قلنا يا مشايخ إنه مثلا إذا كان تعارض قطعي مع قطعي نحاول نجمع، ما استطعنا نجمع بننسخ، ما استطعنا ننسخ نذهب إلى إيش؟ إلى التوقف، يعني نتوقف ونبحث عن المسألة في مكان آخر. في الأدلة الظنية قلنا جمع نسخ، ما قدرنا ننسخ، لا منرجح، ما استطعنا نرجح، هناك من يقول بالتخيير، مش بالتوقف، لا تخير ما تشاء واعمل به كما تشاء، وهناك من يقول بالتوقف في الظنيات. فهنا طبعا عبد المؤمن لم يطرح الخلاف على أنه ظنيات ولا قطعيات، أعطاه خلاف عام أن إذا تعارض دليلا، إذا تعارض دليلان لم نستطع نجمع لم نستطع ننسخ. الآن في القطعيات طبعا ما في ترجيح، إيش بتعمل؟ قال واستويا، لذلك قال إذا تعارض دليلان واستويا خلاص، ما في جمع وما في نسخ. قال توقف ولم يحكم بواحد منهما. وقال بعض الحنفية والشافعية إيش؟ تخير، تتخير. بس في الحقيقة كما أنتم تلاحظوا إنه هو يجمع الكلام في القطعيات والظنيات، إحنا قلنا في القطعيات يتوقف، لكن إذا كان تعارض في الظنيات هنا البعض قال يتوقف والبعض قال يتخير، فجعلوني أعتبر كلام عبد المؤمن الآن في إيش؟ في الظنيات، خذونا إنه في الظنيات. فإذا تعارض دليل ظني مع دليل ظني أو قطعي مع ظني، لا قطعي مع ظني برضو خلينا بعد عنه. وفي ترجيح، ذكرنا أربع صور من صور تعارض القطعي مع الظني، وفي صور فيها ترجيح. بشكل عام متى استطعنا، لم نستطع أن نجمع ولم نستطع أن ننسخ ولم نستطع أن نرجح بين الظنيات، فماذا نفعل؟ هناك من قال بالتخيير، خذ أي ظني تشاء وعمل به، وهناك من قال لا توقف وابحث عن الحكم في مكان آخر. أما إذا كان تعارض قطعيات، قطعي ثبوت قطعي دلالة مع قطعي ثبوت قطعي دلالة، فالأظهر هو التوقف. وأما قضية التخير فهذه غير مقبولة عند جماهير الأصولية. إذا قال عبد المؤمن إذا تعارض عنده دليلان واستويا توقف ولم يحكم بواحد منهما. وقال بعض الحنفية والشافعية تخير. إيش يقول بعض الشافعية والحنفية؟ لا يتخير. اجعلوا هذا الخلاف إذا تعارض دليلان ظنيا، اكتبوا هكذا حتى يتناسق مع ما تكلمنا عنه في المحاضرة السابقة. اكتبوا إذا تعارض دليلان ظنيان واستويا توقف ولم يحكم بواحد منهما، هذا رأي. وقال بعض الحنفية والشافعية تخير، وهذا رأي آخر. قال وليس له، طيب الآن هل هناك رأي ثالث؟ يقول عبد المؤمن وليس له أن يقول فيه قولان حكاية عن نفسه في حالة واحدة وإن حكي ذلك عن الشافعي. هناك من يقول أيها الأحبة لا، هناك إشي غير التوقف والتخير، هناك مذهب ثالث. إيش هو؟ إن المجتهد الآن كما قلنا حاول يجمع ما استطاع، حاول ينسخ ما استطاع، حاول يرجح لم يستطع. الآن إيش بيعمل؟ بيقول إنه هذه المسألة فيها قولان عندي أنها حرام وأنها مباح، فيها قولان عندي أنها حرام وأنها مباح. الآن عبد المؤمن يقول هذا خطأ، ما بيصير يقول المجتهد هيك. قال وليس له أن يقول فيه قولان حكاية عن نفسه في حالة واحدة، ما بيصير في حالة واحدة في وقت واحد المجتهد يقول إنه هاي المسألة عندي فيها قولان حرام ومباح. قال لأن هذا فيه اجتماع فيه تناقض، اجتمع عندي نقيضان في هذه الحالة. كيف تقول أنت إنه هذه المسألة حكمها عندك في حال واحدة أنها حرام وأنها مباح؟ اجتمع نقيضان، أليس كذلك؟ فقال عبد المؤمن وليس له أن يحكي عن نفسه في حالة واحدة قولان فيقول المجتهد والله هذه حلال وحرام عندي، ما بنفع لأن هذا تناقض. قال وإن حكي ذلك عن الشافعي، الشافعي ورد عنه أنه قال وفي هذه المسألة قولان أنها حرام وأنها مباح أو مكروه، ورد عنه ذلك. في الحقيقة الشافعي ليس متناقضا، إمام كبير. طب كيف يقول في حال واحدة في مجلس واحد يفتي للناس يقول هذه المسألة فيها قولان ولا يجزم بقول؟ نقول الشافعي نظر في هذه المسألة، حاول يجمع ما وجد جمعا، ما وجد نسخا، لم يجد ترجيحا، فقال فيها قولان. هو يريد أنه متردد بين القولين، أنه يريد أن يقول لم يظهر لي شيء، فتحتمل أن تكون حرام وتحتمل أن تكون مباح، ولا يريد أن يجزم. هل هناك مشكلة في ذلك؟ لا مشكلة في ذلك. ففي الحقيقة هكذا إطلاق عبد المؤمن البغدادي أنه ليس له أن يقول في حال واحدة أن لي قولان في هذه المسألة، هكذا على إطلاقها لا، غير مقبول. نقول إن كان يريد بقوله أن هناك قولين في هذه المسألة عنده أنه متردد بين قولين، فهذا لا مشكل فيه واستخدمه الشافعي. أما إن أراد لا، هو لا يريد يتردد، هو يقول أنا عندي في هذه المسألة عندي قولان في حال واحدة في وقت واحد، أرى أنها حرام وأرى أنها مباح من دون تردد، لا أقصد أني متردد بينهما. في هذه الحالة نقول هذا تناقض. كيف أنت بتقول والله عندك المسألة في وقت واحد في حال واحدة حرام وحلال؟ ما بينفع. لكن مثل الشافعي على وجه التردد هذا ما في مشكلة، الشافعي يقول هذا اجتهادي، وصلت إلى أن هذه المسألة تحتمل كذا وتحتمل كذا. فقول عبد المؤمن وإن حكي ذلك عن الشافعي لا نقبله، لا. إذا حكي يعني من استخدم منهج الشافعي أن ينسب إلى نفسه قولان مترددا بينهما فلا إشكال فيه، المشكلة تكون إذا كان يجزم بهما وليس ترددا، أن هذا فيه اجتماع متناقضين. طيب، ثم قال: وإذا اجتهد فغلب على ظنه الحكم لم يجز التقليد. الآن مسألة جديدة، الآن عندنا مجتهد يا مشايخ، المجتهد هل يجوز له أن يقلد مجتهدا آخر؟ انظروا ماذا قال: إذا اجتهد مجتهد في مسألة فغلب على ظنه الحكم أن الحكم فيها كذا، لا يجوز له أن يقلد غيره، لا يجوز له أن يقلد غيره. قال: وإنما الذي يقلد غيره من؟ قال: العامي. وإنما يقلد العامي، ومن لا يتمكن من الاجتهاد في بعض المسائل فعامي فيها. يعني والشخص الذي يجوز له أن يتجزأ في الاجتهاد يتقن في باب الصيام مثلا، يستطيع يجتهد، هو في المسائل التي لا يحسن الاجتهاد فيها وفيها يعتبر مثله مثل إيش؟ العامي، فيقلد فيها المجتهدين. لذلك قال: ومن لا يتمكن من الاجتهاد في بعض المسائل، يعني هو يتمكن من الاجتهاد في بعضها ولا يتمكن في بعضها الآخر، ففي هذا البعض الذي لا يتقنه هو عامي، نعم له أن يقلد الأئمة المجتهدين. تمام؟ لذلك قال: إذا اجتهد فغلب على ظنه الحكم لم يجز التقليد، وإنما يقلد العامي، ومن لا يتمكن من الاجتهاد في بعض المسائل فعامي فيها. طيب، إذا هو كان في ضيق من الوقت ما استطاع، هو لا يستطيع يجتهد في كل المسائل، هو مجتهد عام، ولكن وقع في ضيق ويريد فتوى الآن وما عنده مجال للاجتهاد، هل يجوز له في هذه الحالة الضيقة أن يقلد غيره؟ وإذا عنده قدرات الاجتهاد في جميع المسائل لكنه وقع في مأزق، ما عنده وقت كثير ليجتهد، مضطر أن يأخذ قول مجتهد آخر يقلد فيه، هل له ذلك؟ هنا تبدأ أنظار الأصوليين. البعض يقول له ذلك لأنه الآن هو في وقت ضيق ويحتاج إلى فتوى سريعة، البعض يقول لا، بما أنه عنده آلات الاجتهاد ما يستعجل، يستنى ويحاول أن يبحث عن رأي ولو بشكل سريع. هذه أنظار مختلفة. طيب، الآن قال: والمجتهد المطلق هو الذي صارت له العلوم خالصة، والذي أراه والله أعلم، والله أعلم أن هي حاصلة، وهناك تصحيف في هذا الكلام أو الكلمة مكتوبة بشكل خطأ من المخطوطة، والله أعلم، لكن هو قال ممكن، يعني خالصة ممكن أفهمها بوجه صحيح وإن كنت أرى أنها حاصلة، حتى يتلائم مع الكلام الذي يليها. قال: والمجتهد المطلق هو الذي صارت له العلوم خالصة أو حاصلة، يعني بالقوة القريبة من الفعل من غير حاجة إلى تعب كثير. كم ذهب من هذا الوقت؟ ساعة. سامحوني سربما أطيل شوي في هذا الدرس اليوم، لكن يعني ينبغي أن يختم الكتاب اليوم بإذن الله. مراتب المجتهدين، مراتب المجتهدين سريعا، أعلى مراتب المجتهدين عندنا المجتهد المطلق، ثم بعد ذلك المجتهد المنتسب، ثم المجتهد المقيد، ثم مجتهد الترجيح، ثم مجتهد الفتيان. مراتب المجتهدين عندنا في الشريعة خمسة يا مشايخ. عندنا المجتهد المطلق، المجتهد المنتسب، المجتهد المقيد، المجتهد الترجيح، المجتهد الفتية. هذا ترتيبها من الأقوى إلى الأدنى. سريعا نعطي لفتة عنها وإن كان عبد المؤمن لم يتطرق إليها إلا المجتهد المطلق. المجتهد المطلق باختصار أيها الأحبة هم الأئمة الذين استطاعوا أن يستنبطوا مصادر التشريع وقواعد هذه المصادر ويضعوها لنا. إذن المجتهد المطلق هم الأئمة الذين استطاعوا أن يحددوا ما هي مصادر التشريع وما هي قواعد هذه المصادر، ثم بدأوا يفتون بناء عليها. إذن هؤلاء هم من حددوا مصادر التشريع المقبولة ووضعوا قواعدها وبنوا عليها، فأسسوا مذاهب لهم، وأشهرهم من؟ الأئمة الأربعة: أبو حنيفة، مالك، شافعي، أحمد، وأصحاب المذاهب المندرسة أيضا مثل الأوزاعي الليث بن سعد، وكذلك الظاهري داود الظاهري ابن حزم. فالأئمة ابن حزم ما بدي أعده مع المطلق، بدي أعده مع المنتسب لأنه ينتسب إلى مدرسة داود الظاهري، أقول داود الظاهري، ابن حزم شيلوا لي. فإذا المجتهد المطلق من هو؟ هو الذي استطاع أن يحدد مصادر التشريع بنفسه من خلال النظر في الشريعة وفي نصوصها، فبالتالي هو متبحر في الكتاب والسنة وفي آثار الصحابة حتى استطاع أن يستخلص مصادر التشريع ويضبطها، واستطاع أن يضع قواعدها، ثم أفتى بناء على هذه القواعد التي وضعها وأصبح له مذهب وطلبة. فهؤلاء هم المجتهدون المطلقون، هم أتباع المذاهب المتبوعة والمندرسة. المجتهد المنتسب هو مجتهد عنده القدرة على أن يستنبط مصادر التشريع بنفسه، عنده القدرة، وعنده القدرة على أن يضع قواعد هذه المصادر، وله القدرة أن يؤسس مذهبا، لكنه لم يرتضي ذلك، بل اختار لنفسه أن يبقى تحت مظلة مذهب من المذاهب المتبوعة. هذا اسمه مجتهد إيش؟ منتسب. هو مجتهد قريب من المطلق، لأنه عنده قدرة على أن يستنبط مصادر التشريع وأن يضع قواعدها ويفتي بناء عليها ويخرج عليها ويؤسس مذهب، عنده قدرة، لكنه رضي لنفسه أن يتبع إيش؟ مذهبا من المذاهب حتى لا يكثر الخلاف في الأمة مثلا. فهذا يسمى مجتهد منتسب إلى مذهب معين. وأمثلة هؤلاء: ابن حزم الظاهري، أبو يوسف، محمد بن الحسن الشيباني من أصحاب أبي حنيفة، مثلا عند الحنابلة ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. فهؤلاء الأئمة، هؤلاء مجتهدون منتسبون، لهم القدرة على استنباط مصادر التشريع وتقعيدها، لكنهم بقوا تحت مظلة مذاهبهم. فابن تيمية بقي تحت مظلة الحنابلة بشكل عام، وإن كان يرجح. ابن حزم كذلك بقي تحت مظلة المذهب الظاهري. أبو يوسف، محمد بن الحسن بقي تحت مظلة أبي حنيفة. المجتهد المقيد المجتهد المقيد هو شخص ما عنده القدرة على استنباط مصادر التشريع بنفسه ووضع قواعدها بنفسه، بل هو يأخذها من الإمام، من المجتهد المطلق الذي يتبعه جاهزا، لكنه يفهم أدلة إمامه بالضبط، يفهم لماذا جعل إمامه هذه مصادر التشريع، يفهم أدلة الإمام على قواعده الأصولية، ثم يفهم المسائل التي أفتى بها الإمام ومآخذها وعللها، ويستطيع بالتالي أن يخرج المسائل المعاصرة التي لم يفتي بها الإمام على قواعد الإمام. فهو إذن مجتهد مقيد بمذهب، هلاحظوا إيش؟ مقيد، لأنه هو لا يستطيع أن يخرج مصادر التشريع من نفسه، ما عنده القدرة الموجودة عند المجتهد المنتسب، هو أقل منه، لكنه يفهم مصادر التشريع اللي وضعها الإمام ومن أين أتى بها الإمام، يفهم قواعد الأدلة التي يستخدمها الإمام ويستطيع أن يقيم الأدلة عليها ويفهمها بالضبط، يعرف فتاوى الإمام والمسائل وعلل الإمام، ويستطيع أن يخرج المسائل المعاصرة والمستجدة على تلك الأصول والقواعد. فهذا يسمى مجتهد مقيد بمذهب، وهذا في كثير من المذاهب، متقدمي طلبة الشافعي، متقدمي طلبة أحمد بن حنبل، متقدمي طلبة أبي حنيفة، هؤلاء كلهم في مرتبة المجتهد المقيد. المجتهد الترجيح، مجتهد الترجيح لا، هذا أضعف من المجتهد المقيد. ما عنده هو يفهم أصول المذهب ويفهم قواعد الاستدلال بالمذهب، لكنه لا يوجد عنده تبحر وملكات استنباطية يستطيع أن يخرج فيها أو من خلالها المسائل المستجدة على أقوال الإمام. الآن هو يفهم، لاحظوا أنا أقول هو يفهم مصادر التشريع في المذهب، يفهم قواعد المذهب التي يرسخها الإمام، ويحفظ مسائل الإمام وفتاوى الإمام، لكن لا توجد عنده القدرات الاستنباطية العالية لأن يخرج مسائل معاصرة مستجدة على أقوال إمامه. هذا يستطيع على المقيد، لكن مجتهد الترجيح لا يستطيع. طب ليش سمي مجتهد الترجيح؟ أنه هذا لأنه قوي، مجتهد الترجيح قوي، يستطيع أن يرجح بين أقوال الإمام. مثلا الإمام ورد عنده في هذه المسألة ثلاثة أقوال أربعة، خاصة عند الحنابلة، عندنا ما شاء الله مسألة تجد فيها خمسة ست أقوال. مجتهد الترجيح له من قوته العلمية يستطيع أن يرجح بين هذه الأقوال ويختار الصواب منها والأوفق على قواعد المذهب، والأوفق على قواعد المذهب. فمجتهد الترجيح إذن يعرف أصول المذهب وقواعد مذهبه، لكن ويعرف المسائل ويحفظها ويعرف أقوال الإمام ومتبحر فيها، لكن لا يوجد عنده قدرات استنباطية عالية لتخريج المسائل على أصول الإمام، فهو يقتصر على الترجيح بين إيش؟ أقوال الإمام، ويمكن أن يقوم بعملية اجتهاد في مسائل قريبة سهلة. يعني لو كان اجتهاد وتخريج في مسائل واضحة بينة يمكنه أن يمارس هذا النوع من التخريج اليسير. مجتهد الفتية هذا أضعف أنواع المجتهدين، وهذا النوع أيها الأحبة، يعني مجتهد الفتية نحن نطمح أن نصل إليه، على طريقة الأصولية. لا تفكر أنه أقل أنواع المجتهدين أنه هذا يعني دكتور جامعي، دكاترة الجامعة لا يسمونه مجتهد فتية. مجتهد فتية هذا يحب يعرف أصول المذهب ويحفظ فتاوى الإمام ويعرف أدلة في الفتاوى ويفهم المذهب فهما كاملا تاما، لكن قدراته الاستنباطية ضعيفة، فليس له قدرة على التخريج على أصول الإمام، وليس له أيضا قدرة قوية على الترجيح في بين روايات الإمام. يمارس هذه المهام الترجيح والتخريج لكن بوجه قليل جدا جدا، والأغلب في عمله أنه الفتية المباشرة، يقول والله المعتمد في مذهبنا كذا وكذا والدليل كذا وكذا نقطة، المعتمد في مذهبنا كذا وكذا. ممارسة عملية الترجيح محدودة وعملية التخريج محدودة جدا. فهذا أضعف أنواع، وهذا نبحث عنه. نبحث عن أشخاص يضبطون مذاهب الأئمة، نريد حنبلي يحفظ مذهب الأئمة المذهب الإمام أحمد، نريد شافعي يحفظ مذهب الإمام الشافعي، نريد مالكي يحفظ مذهب الإمام، نريد حنفي يحفظ مذهب الإمام. نحن نبحث عنهم. طالب العلم الآن لا يضبط مختصر صغير في مذهب، فضلاً عن يعرف أدلة المذهب وأصول المذهب وقواعد المذهب إلى آخره. إذا حفظ متن قصير يعتبر نفسه إمام من أئمة المذهب، وهو لا يعرف أنه لا يعتبر مقلد نازل للمذهب، لا يعتبر مقلد للمذهب. فعليكم أن تنتبهوا أيها الأحبة إلى هذه المراتب. طيب، إذا هذا سرد سريع لمراتب المجتهدين. عبد المؤمن تكلم فقط عن المجتهد المطلق، فقال المجتهد المطلق هو الذي صارت له العلوم حاصلة بالقوة القريبة من الفعل من غير حاجة إلى تعب كبير، حتى إذا نظر في مسألة استقل بها ولم يحتج إلى غيره. فهذا قال أصحابنا لا يقلد مع ضيق الوقت ولا سعته، ولا يفتي بما لم ينظر فيه إلا حكاية عن غيره. الآن المجتهد المطلق هو عرفه بطريقة تخالف الطريقة اللي أنا اعتبرتها. أنا اعتبرت المجتهد المطلق يعني بطريقة أوضح بالنسبة لي وبالنسبة لكم فيما أظن، أن المجتهد المطلق هو الذي خرج مصادر التشريع بنفسه ووضع قواعدها بنفسه، ويستطيع أن يخرج على هذه القواعد التي وضعها متى شاء. فهذا معنى قوله أن العلوم حاصل له بالقوة القريبة، إنه هذا المجتهد المطلق الإمام أحمد قد تكون المسألة الشرعية الآن حكمها مش موجود عنده، حكمها ليس معلوما عنده، ليس معلوما على كلمة العلوم، علوم جمع علم، يعني هذه المسألة ليست معلومة عنده، لكنها حاصلة بالملكة القريبة أو بالقوة القريبة، يعني هي قريبة في متناول يده، بس خلي أحمد ينظر فيها ويطبقها على قواعده يجد لك حكمها في العادة. أبو حنيفة أكيد في مسائل لم يسأل عنها، لكن نقول أبو حنيفة يعلم هذه المسائل جميعها بالقوة القريبة وإن لم يسأل عنها. إيش يعني بالقوة القريبة؟ يعني هو قادر على أن يتناولها متى شاء من خلال تفريق ضمن القواعد التي هو أصلها. فإذا المجتهد المطلق قدرته عالية جدا، فالمسائل الشرعية العلوم الشرعية المسائل الشرعية هي العلوم، هذا الذي يصل بكلمة علوم اكتبوا، المسائل الشرعية حاصلة له بالقوة القريبة. إيش يعني المسائل الشرعية حاصلة له بالقوة القريبة؟ يعني هناك مسائل شرعية هو يعلم حكمها الآن، فهذه حاصلة له بالفعل. هناك مسائل شرعية هو لم يفتي بها الآن، لا يعلم حكمها الآن، لكنها حاصلة له بالقوة القريبة، لأنه عنده ملكة وقدرة على تناولها بأدنى نظر وتطبيقها على قواعده فيعرف حكمها. فبالتالي هذا المجتهد المطلق مستعد للفتية في جميع المسائل. طبعا في النهاية الكل بشر سيصلون إلى مرحلة يقولوا فيها في بعض المسائل الله أعلم، وهذا فعله كل الأئمة يقفون في بعض المسائل، لكن الكلام عن الأغلب العام أن المسائل إما حاصلة لهم بالفعل، وإما المسائل حاصلة للمجتهد المطلق بالقوة القريبة، يستطيع أن يتناولها ويفرقها على قواعده متى شاء من غير حاجة إلى تعب كبير. قال حتى إذا نظر في مسألة استقل بها، يعني هو يستطيع أن يستقل بنفسه في النظر في المسألة، لا يحتاج إلى مساعدة غيره ولم يحتاج إلى غيره. الآن هذا النوع اللي هو المجتهد المطلق يقول الحنابلة يقولون هذا النوع ليس له أن يقلد حتى مع ضيق الوقت. مش قلنا قبل قليل أن المجتهد يمكن أحيانا يضيق عليه الوقت ما يستطيع أنه يجتهد فيضطر أنه يأخذ قول من غيره؟ فالحنابلة يرون أن المجتهد المطلق لا يقلد حتى مع ضيق الوقت، فقال لا يقلد مع ضيق الوقت ولا سعته، ولا يفتي بما لم ينظر فيه أبدا إلا حكاية عن غيره. يعني يجوز له أن يحكي، يعني لا يفتي بما لم يجتهد فيه، لكن له أن ينقل الكلام عن غيره. مثلا هل يجوز لأحمد أن يقول أبو حنيفة يرى في هذه المسألة الإباحة؟ هذه لا تسمى فتية عند الأقدمين، هذا يسمى نقل قوي. الفتية أن تفتي باجتهادك، أما أن تنقل المذاهب عن غيرك فيجوز للمجتهد المطلق أن ينقل مذهب غيره. تمام. قال فإن نص في مسألة على حكم، هذا المجتهد المطلق ممتاز اللي صاحب المذهب إمام المذهب، إن نص في مسألة على حكم وعلله، مثلا أحمد بن حنبل قال هذه المسألة حكمها حرام وعلتها كذا وكذا، قال فمذهبه في كل ما وجدت فيه تلك العلة كذلك. إذن القياس لا يطبق فقط مع الأصول الثابتة في نصوص الكتاب والسنة والإجماع، بل هناك قياس يطبق أيضا داخل المذاهب. فهم يقولون نصوص الأئمة في المذاهب، نصوص أئمة المذهب تعامل مثل نصوص الأحاديث النبوية، يعاملونها معاملة النصوص النبوية. كيف ذلك؟ يقولون إذا تكلم الإمام بنص قال هذه مسألة حكم حرام وذكر العلة، فيستطيع المجتهد المنتسب والمجتهد المقيد أن يأتي لهذه المسألة النازلة التي لا يفتي بها، لم يفتي بها الإمام، ويخرجها على أصول الإمام بأن يقيسها على مسألة تكلم بها الإمام، ويجعل الجامع بين هذه المسألة الجديدة والمسألة التي تكلم عنها الإمام العلة التي نص عليها الإمام. فهذا قياس ضمن دائرة إيش؟ المذهب. لذلك قال إذا نص إمام المذهب المجتهد المطلق في مسألة على حكم وعلله، علل قال أنا حكم كذا علته كذا، المجتهد المقيد والمنتسب يستطيع أن يخرج على أصول المذهب وأن يلحق بفتوى الإمام المسائل المعاصرة. كيف؟ يقيس المسألة المعاصرة على المسألة التي أفتى بها الإمام بجامع وجود العلة في كليهما. فهذا قياس، والأصل فيه المذهب نص الإمام، وليس الأصل فيه نص من القرآن أو السنة. يعني عادة القياس يكون الأصل فيه من القرآن أو السنة، لكن هذا قياس داخل دائرة المذاهب وهذا جائز. لذلك قال فإن نص في مسألة على حكم وعلله فمذهبه في كل ما وجدت فيه تلك العلة كذلك. طيب إذا هذا المجتهد المقيد أو المنتسب جاء على أي مسألة معاصرة قاسها على نص الإمام بجامع وجود العلة، هل له أن يقول في هذه المسألة المعاصرة أن المذهب فيها للإمام كذا وكذا مع أنه الإمام ما تكلم فيها أصلا؟ قالوا يجوز، لأنه قاسها على أصل علله الإمام، قاسها على أصل علله الإمام، فينسب هذه الفتية المخرجة على أصل الإمام إلى الإمام وتنسب إلى مذهبه. طيب فإن لم يعلل، طب إذا الإمام نص على مسألة، الإمام أحمد قال في هذه المسألة حكم حرام، ما علل، ما ذكر لماذا أفتى، ما هي علة تحريمها؟ قال فإن لم يعلل، قال فإن لم يعلل لم يخرج إلى ما أشبهها، لا يجوز القياس. إذا الإمام ذكر حكم مسألة ولم يعلل لا يجوز أن نقيس على مسألة الإمام. هذا رأي عبد المؤمن البغدادي، والواقع العملي عند الحنابلة ليس معه. في الحقيقة نجد الحنابلة إذا وجدوا الإمام أحمد بن حنبل نص على مسألة يحاولون هم أن يستنبطوا العلة ثم يقيسون عليها ويفرجون عليها. يعني كيف نحن في القياس الأصولي عندنا قياس منصوص على علة وقياس مستنبط العلة، كذلك ضمن دائرة المذاهب هناك قياس مذهبي منصوص على علة من الإمام وقياس مذهبي مستنبط علته. طبعا لكن القياس المنصوص على علة من الإمام أكيد أقوى من التخريج الذي يكون على علة مستنبطة ولم ينص عليها الإمام. قال وكذلك لا ينقل حكمه في مسألتين متشابهتين كل واحدة إلى الأخرى، لا ينقل حكمه في مسألتين متشابهتين. إيش؟ الإمام أحمد بن حنبل أفتى في مسألة بأنها حرام وأفتى في مسألة أخرى بأنها جائزة، والمسألتان متشابهتان، هل يجوز أن نقول إذن للإمام أحمد يعني أن نخرج فتواه في كل مسألة على المسألة الأخرى؟ ما معنى ذلك بالتطبيق؟ الإمام أحمد يقول من صلى من لم يجد إلا ثوبا نجسا فصلى فيه عليه أن يعيد، ولكنه قال من حبس في موضع نجس فصلى فيه لا يعيد. لاحظوا في تشابه. الآن يقول الإمام من صلى من لم يجد ثوبا طاهرا فصلى في ثوب نجس يصلي ويعيد، فشرط عليه الإعادة، لكنه أفتى في مسألة أخرى قال من حبس في مكان نجس فصلى فيه لم يعيد. في تشابه بين المسألتين، إنه اشتراط الطهارة الثوب وطهارة المكان هذه من شروط الصلاة، ففي تشابه بين المسألتين، لكن في المسألة الأولى قال يعيد في مسألة الثوب وفي مسألة المكان قال لا يعيد. هل يجوز أن نقول أنه في مسألة الثوب هناك قول آخر للإمام بأنه لا يعيد. من أين أتيتم به؟ قال يعيد. نخرجه من المسألة الأخرى الشبيهة لها ونأتي إلى المسألة الأخرى الشبيهة التي قال فيها لا يعيد، فنقول وهناك قول مخرج للإمام وإن لم ينص عليه فيها أنه يعيد، أخذناه من نظيرتها مسألة الثوب، فهذا يسمى أن ينقل. قال لا ينقل حكمه في مسألتين متشابهتين كل واحدة إلى الأخرى، فيصبح في مسألة الثوب عندنا قولان للإمام، قول نص عليه أنه يعيد وقول آخر لم ينص عليه لكنه مخرج على قواعد مذهبه، وفي المسألة الأخرى عندنا قول نص عليه الإمام وقول آخر مخرج على مذهبه. هل يجوز أن نمارس هذه عملية النقل بين المسائل المتشابهة؟ عبد المؤمن قال لا ينقل حكمه في مسألتين متشابهتين كل واحدة إلى الأخرى. طبعا هنا أيها الأحبة أنا أختصر كثيرا، عودوا إلى مطلع شرحي على أقصر المختصرات، أول ثلاث الدروس تكلمت فيها بانبساط عن مسائل التخريج وكيفية طرق التخريج في مذهب الحنابلة، وقررت أنه حتى هذه المسألة الأكثر يجوزها، وإن كان ابن تيمية وعبد المؤمن البغدادي وطائفة كبيرة لا يجوزون فعلا، لكن كثير من الحنابلة يجوزون مسألة التخريج ويبنون عليها كما فعل صاحب المحرر وغيره. فمسائل التخريج في مذهب الحنابلة فيها نوع من الانبساط ذكرته في بداية شرحي على أقصر المختصرات. المهم قال فإن اختلف حكمه في مسألة واحدة وجهل التاريخ فمذهبه أشبههما بأصوله وأقواهما. الآن عندنا مسألة واحدة الإمام أفتى فيها برأي ووجدنا له فتوى أخرى فيها، قال إن اختلف حكمه في مسألة واحدة، قال في وقت أنها حرام وقال في وقت آخر أنها مباح، وجهل التاريخ، مش عارفين مين المتقدم من الفتية مين المتأخر، فالمذهب عند الأصحاب هو الأشبه بقواعد الإمام. ينظر الإمام المجتهد المقيد أو المنتسب أو حتى المرجح، ينظر أي الفتوى أي المسألتين أو أي الحكمين أقرب إلى قواعد الإمام وأصوله، والله هذه أقرب إذن هذه مذهب الإمام، لا هذه الأقرب إذن هذه هي مذهب الإمام، فيبدأ ينظر في الأشبه. لكن إذا علم التاريخ والوقت علمنا أن هذه الفتية أفتى بها الإمام في زمن كذا وتلك الفتية متأخرة المخالفة لها، قال وإلا فالثاني، يعني وإلا يعني إذا علم تاريخ الفتيتين عرفنا المتقدم من المتأخر فالثانية زمنيا تنسخ المتقدمة. ترى لاحظوا نفس القواعد اللي بنتعامل فيها مع النصوص الشرعية بنتعامل فيها مع الإمام. قال لاستحالة الجمع بين فتوتين متناقضتين، وقال بعض أصحابنا والأول، بعض الحنابلة قال لا حتى لو علمنا التاريخ لا نقول الثانية تنسخ الأولى، بما أن الإمام ما أبطل الأولى نقول الإمام له قولان في المسألة، قول أول كذا وقول ثاني كذا، وليس لنا أن نقول أن الثاني ناسخ للأول كما نفعل في النصوص الشرعية. تمام، هكذا نكون انتهينا من مسائل الاجتهاد، ثم ننتقل الآن إلى مسائل التقليد وهي مسائل يسيرة لن نطيل عليكم فيها بإذن الله. ننتقل الآن أيها الأحبة إلى مسائل التقليد. إذن التقليد مقابل الاجتهاد، التقليد مقابل الاجتهاد. الاجتهاد يوجد عندنا شخص مؤهل توفرت فيه شروط معينة يستفرغ وسعه للوصول إلى الحكم الشرعي. إذا كان الشخص الذي بين أيدينا ليس مؤهلا للبحث عن الحكم الشرعي فهذا يحرم عليه كما قلنا أن يمارس عملية الاجتهاد، ويسمى حينئذ يسمى مقلدا، عليه أن يقلد المجتهد في الحكم الشرعي الذي توصل إليه. فالمجتهد يصل إلى الحكم الشرعي ثم يخبر المقلد حتى يفعله المقلد. تمام؟ الآن ما معنى التقليد لغة اصطلاحا؟ هذا ما سيشرح فيه عبد المؤمن. قال التقليد لغة هو وضع الشيء في العنق محيطا به. أنا عندما أقول قلدتك القلادة ما معنى قلدته؟ هذا كثير يقول مثلا قلدناه قلادة أو شعارا، أي وضعناه في عنقه. فالتقليد إذن في اللغة وضع الشيء في العنق محيطا به، ومنه القلادة لأنها توضع وتقلد في العنق، ثم استعمل بعد ذلك في تفويض الأمر إلى الغير. يعني حتى لغة يعني معناه اللغوي أصالة وضع الشيء في العنق، ثم استخدم بعد ذلك في اللغة مجازا على كل من فوض أمره لغيره، فكل شخص فوض أمره لغيره فقد قلده. كيف أنا أقول والله قلدتك هذه المهمة وضعت في عنقك؟ الآن هل أنا وضعت في عنق وضع حقيقي ولا المراد أني فوضتك في فعل هذا الشيء؟ هي بمعنى التفويت. فإذا التقليد ابتداء كان وضع الشيء في العنق على وجه الحقيقة، ثم بعد ذلك استخدم في كل من فوض غيره بأمر ما يقال أنه قلد غيره فيه. لذلك قال ثم استعمل في تفويض الأمر إلى الغير، فكأنه ربطه بعنقه. وأما في اصطلاح الأصوليين فالتقليد هو قبول قول الغير، يعني قول الآخر، قبول قول الغير بلا حجة. ممتاز. إذا قلنا التقليد هو قبول قول الغير، قول الآخر، من دون أن تعرف حجته، مثلا الإمام أحمد قال فتية، قال إنه هذه المسألة حكم حرام، فأنا قلدت الإمام أحمد. إذا قلدت الإمام أحمد من دون أن أعرف حجته وأعرف وجه دلالتها على الحكم، أو إذا بديش أقول غير، إذا اتبعت الإمام أحمد من دون أن أعرف حجته ووجه دلالتها على الحكم الشرعي، فأنا في هذه الحالة أكون مقلد للإمام أحمد. لكن أما إذا أنا اتبعت الإمام أحمد ليس مجرد لأنه قال هذا الحكم حرام، بل عرفت حجة الإمام وعرفت دلالتها على المسألة، وبالتالي اقتنعت فعلا أنه المسألة هذه حكم حرام لأنه دليلها كذا، أنا في الحقيقة هنا أنا أمارس نوعا من أنواع الاجتهاد. وهذا وهذه العملية، هذه الممارسة، أني أنظر في دليل الإمام وفي وجه دلالته على المسألة، وبالتالي أتبنى حكم هذه المسألة نتيجة للدليل ودلالته وليس إلى حكم الإمام، هذا لا يمارسه إلا مجتهد. هذه العملية لا يمارسها إلا من هو مجتهد. أما العامي فليس له أن يمارس عملية فهم دلالة الدليل على الحكم الآن، يعني من باب التعليم ومن باب الممارسة هذا شيء، لكن نقول له ليس عليك، يعني لا يجوز تقول والله أنا أتبنى وجهة نظر الإمام الفلاني لأن دليله كذا وهذا يدل على كذا. نقول له أنت ما معرفتك بالأدلة ودلالتها على الأحكام وكذا وكذا حتى تقول والله هذا الرأي للإمام هو الصحيح وليس غيره؟ ما هي ملكاتك العلمية؟ إذا ما عنده ملكات علمية أيها الأحبة لا يجوز له أن يقوم بممارسة هذه الأمور. وإن كنا للأسف في الواقع المعاصر نجد كثير من يسمي نفسه من علماء الترجيح يقوم بممارسة الترجيح بين المذاهب وبين أقوال أهل العلم، مع أنه لا يملك آلة الترجيح. امتلاك آلة الترجيح يعني أنك فيك قدرة على الاجتهاد، إما تكون مجتهد مطلق إذا بلغت أعلى درجات الاجتهاد، أو مجتهد منتسب أو كذا. أما أن تكون عامي لم تملك أي نوع من أنواع الاجتهاد وتبدأ ترجح فهذا منهج مرفوض أيها الأحبة. المهم أنا لا أريد أخرج عن الطور كثيرا. التقليد إذن في الاصطلاح قبول قول الغير بلا حجة، بمفهومه إذا كان قبولي لقول الغير بسبب حجته وعرض دلالة الحجة فهنا أنا لا أتبعه تقليدا، أنا أتبعه اجتهادا، لأن اجتهد في معرفة دليله وفي معرفة دلالته على الحكم الذي رآه، فهنا أنا أتبع رأيه اجتهادا، وهذا لا يجوز لي أن أمارسه إلا إذا كنت ممن امتلك آلات الاجتهاد. إذا لم أمتلك آلات الاجتهاد فأنا مقلد، فأتبع قول غيري بلا حجة. تمام. إذا التقليد هو قبول قول الغير بلا حجة. قال فيخرج من هذا التعريف الأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم. الآن عندما نتبع النبي عليه الصلاة والسلام فيما يشرح لنا من الأحكام، هل نسمى مقلدين للنبي عليه الصلاة والسلام؟ في الحقيقة لا، بل نسمى متبعين ولا نسمى مقلدين. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو بنفسه الحجة، فإذا اتبعت قول النبي عليه الصلاة والسلام أنت تتبع قول الغير بحجة، لأنه صلى الله عليه وسلم هو الحجة. وكذلك لو اتبعت الإجماع، لو ورد عندنا إجماع من العلماء فنحن اتبعنا هذا الإجماع، هل اتباع إجماع العلماء يسمى تقليدا منا لهم؟ لا، يسمى اتباعا ولا يسمى تقليدا، لأن الإجماع هو بنفسه الحجة، فإذا أنا أخذت بالإجماع أنا اتبعت قول الحجة. وأما التقليد مفهوم محدد وخاص، التقليد هو أن تتبع قول الإمام قول مجتهد من دون أن تعرف حجته، لأن المجتهد بنفسه ليس حجة وليس قوله هو الحجة، بل الحجة في دليله، فاتباعك للمجتهد هذا تقليد. وأما النبي عليه الصلاة والسلام هو بذاته الحجة، الإجماع هو بذاته الحجة، فاتباعك للإجماع لا يسمى تقليدا بل يسمى اتباعا، وبالتالي الاتباع أعم من التقليد. فكل تقليد هو اتباع وليس كل اتباع تقليد. هناك اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام وليس تقليدا لأنك تتبع الحجة، وكذلك الإجماع، وهناك اتباع لأقوال الأئمة وهذا يسمى تقليدا. لماذا؟ لأنهم ليسوا حجة وإنما الحجة في أقوالهم، ولكننا اتبعناهم مع عدم معرفتنا بحججهم ودلالتها على الأحكام، فيسمى هذا الاتباع تقليدا. لذلك قال التقليد هو قبول قول الغير، يعني قول المجتهد، الغير هو المجتهد، لأنك لا تقبل قول المقلد، قبول قول الغير يعني قول المجتهد بلا حجة. فيخرج الأخذ بقوله صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام هو الحجة في نفسه، هو بنفسه حجة. والإجماع كذلك، لو اتبعنا الإجماع لسنا مقلدين، لأن الإجماع هو بنفسه الحجة. ثم قال أبو الخطاب، أبو الخطاب الكلوذاني عامل لنا تقسيم سيسلك عبد المؤمن البغدادي الآن، يقول أبو الخطاب العلوم على ضربين، ما لا يسوغ فيه التقليد كالأصولية يعني أصول الدين، وما يسوغ أي يسوغ فيه التقليد وهو الفروعية فروع الدين. أبو الخطاب الكلوذاني يقسم مسائل الدين إلى أصول دين وإلى فروع دين، فيقول أصول الدين لا يجوز فيها لك أيها العامي أن تقلد، بل عليك أن تجتهد حتى تصل إلى تحديد أصول الدين وتعتقدها اجتهادا واعتقادا، ليس لك أن تقلد غيرك فيها. الرأي وأما فروع الدين فهذه أمرها سهل، يجوز لك أيها العامي أن تقلد غيرك فيها. والقضية ليست هي قضية الصعوبة والسهولة بحد ذاتها، إذ هي قضية الصعوبة والسهولة هذا سبب من أسباب التفريق، إنه أصول الدين أمرها خطير تتعلق بالاعتقاد فلا تقلد بها بل ابحث عن الحق، وفروع الدين أمرها سهل تتعلق بأعمال الجوارح، والكل في النهاية من الدين. ثانيا أصول الدين في العادة مسائلها وأدلتها أوضح، لأن أدلتها الله عز وجل جعلها واضحة عامة يدركها الجميع في جلها. وأما فروع الدين فأدلتها أحيانا تكون بمسائل غامضة كما رأيتم في القياس بالاستدلال في في في كذا، فلا يقدر العامي عليها. أما أصول الدين فأدلتها واضحة يقوى العامي على فهمها والنظر فيها. فبالتالي أبو الخطاب يقول أصول الدين لا يجوز لك أيها العامي أن تقلد فيه، وإنما تقليدك للآخر إنما يكون في فروع الدين. هل هذه النظرة أيها الأحبة مقبولة؟ وفعلا ألا يجوز التقليد في أصول الدين؟ يعني لو جاء شخص من الأوروبيين من الأفارقة، أخوان الأفارقة بيعيشوا في الغابات أو ما شابه ذلك، يعني في غابات مهجورة، فدخل فجاء رجل مسلم عليهم فقال لهم أسلموا، فقالوا كيف نسلم؟ قال أن تعبدوا الله وحده وقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهذا المسكين الذي يسكن في هذه الغابة قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأنا أحببت هذا الدين وأريد أن أعبد الإله وحده، من دون أن ينظر ولا يجتهد ولا يدرك أصول الدين بعد، هو دخل عليه هذا الرجل المسلم فقال له تشهد عبد الله فتشهد عبد الله، هل نقول والله هذا الإسلام ليس بصحيح لأن إسلامه كان تقليدا؟ في الحقيقة دعوة رفض التقليد مطلقا في أصول الدين هذه فيها إشكالية، لأنه كثير من المسائل في الحقيقة يتبناها المسلمون وعوام المسلمين اليوم من دون أن ينظروا ويجتهدوا فيها، مسائل عقدية محورية، يعني بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وجود الإله عز وجل، اليوم الآخر، كثير من عوامنا بل أكثر عوامنا في مجتمعنا هم يؤمنون بهذه المسائل من دون أن يجتهدوا فيها، فماذا نقول لهم؟ نقول لهم أنتم آثمون كلكم. الآن بالتأكيد نحن نحث الإنسان على التدبر والتفكر في آلاء الله سبحانه وفي مخلوقات الله وفي خلق الله الذي يدل على الله، هذا بالتأكيد هو الأفضل هو الأكمل، ولكن لو أن شخصا من عوام المسلمين عاش حياته مقلدا يؤمن بالله يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام يؤمن باليوم الآخر يؤمن بعذاب القبر مقلدا لما قاله آباؤه وشيوخه ولا ينكر ذلك، لكنه لم يجتهد ولم ينظر أخذها تقليدا، فهل نقول له اعتقادك خطأ أو أنت على ضلال وبدعة؟ نقول له أنت مقصر أنت مفرط لم تتأمل عقيدتك لم ترسخ فيك لأنك أخذت تقليدا صحيح، لكن لا أستطيع أن أقول والله أنت معتقدك خاطئ إذا وافق أهل السنة والجماعة أو أنت كافر لأنك لم تعتقد بالاجتهاد. ففي الحقيقة دعوة أنه لا يجوز الاجتهاد أبدا في أصول الدين وأن العام عليه أن يجتهد بنفسه، عفوا دعوة أنه لا يجوز التقليد، دعوة أنه لا يجوز التقليد في أصول الدين وأن يقلد العامي غيره مطلقا وإغلاق هذا الباب، وإذا فعل ذلك فالبعض يكفر، ترى بعض المتكلمين يكفر المقلد في أصول الدين، والبعض يبدع، والبعض يقول هو مغتفر يعني هو مخطئ آثم، والبعض يقول هو يعني قد يعذر، المهم الكل في النهاية على يعني جعله مخطئا. نحن نقول هو مخطئ ومقصر، نعم كان بإمكانه أن يبحث وينظر حتى يكون اعتقاده جزما وليس مجرد تقليد للآخر، ولكن في النهاية إذا كان اعتقاده موافقا لأهل السنة والجماعة فهو اعتقاد صحيح حتى ولو أخذه بالتقليد. فلا نوافق أبا الخطاب الكلوذاني في ما قرره في هذه القسمة. قال بعض المعتزلة يلزم العامي النظر في دليل الفروع أيضا، وهو باطل بالإجماع. يعني أبو الخطاب رضي الله عنه قسم لنا مسائل إلى أصول دي، قال هذه لا يجوز فيها التقليد أبدا، فهمنا. وقال مسائل الفروع يجوز فيها التقليد. بعض المعتزلة القدرية قالوا بل حتى مسائل فروع الدين لا يجوز فيها التقليد أيضا، بل على العامي أن ينظر في أدلة الفروع حتى يثبتها بالاجتهاد. وهذا في الحقيقة أيها الأحبة كما قال عبد المؤمن هذا باطل بالإجماع. نحن نكلف عوام المسلمين المدرسين والمهندسين والصناع والعمال كلهم أن ينظروا ولا يثبتوا مسألة من فروع الدين إلا بالنظر في الأدلة، هذا فيه إغلاق لباب التعبد عليهم وانتشار الجهل والفوضى في المجتمعات. فهذا قول المبتدع المخالف لما عليه أهل السنة والجماعة. نعم الزعم بأن كل عامي عليه أن ينظر ويجتهد في مسائل الفروع هذا قول باطل مخالف للإجماع لا عبرة به. الآن نعود إلى أبو الخطاب الكلوذاني. قال أبو الخطاب يلزم العامي معرفة دلائل الإسلام، يعني أصول الإسلام وأركان الإسلام ونحوها مما اشتهر فلا كلفة فيه. الآن كلمة دلائل الإسلام لا بدي أكون أنا دقيق فيها، الآن ظهر لي فيها فهم أن أبو الخطاب الكلوذاني كأنه يستدرك على رأي بعض المعتزلة. الآن المعتزلة ماذا قالوا؟ الآن أيها الأحبة ولا خلص خليني في مكاني أسهل وأعبر عن الأفكار سريعا. الآن أبو الخطاب الكلوذاني قال أصول الدين لا يجوز فيها التقليد وفروع الدين يجوز فيها التقليد، هكذا أطلق. ثم قال بعض المعتزلة القدرية والمعتزلة القدرية قالوا حتى فروع الدين لا يجوز فيها التقليد، كل إنسان مسلم عليه أن يجتهد حتى في فروع الدين وليس فقط في أصول الدين. تمام. أبو الخطاب الكلوذاني الآن هو غلط في مسائل أصول الدين، لابد من اجتهاد عنده لا يجوز تقليد انتهى. الآن هو أطلق أبو الخطاب قال فروع الدين يجوز فيها الاجتهاد، لكنه الآن كأنه يريد أن يستدرك فيقول فروع الدين الأصلية اللي هي أركان الإسلام من الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها من الأركان العليا، كذلك المحرمات المعلومة من الدين حرمتها مثل الزنا والخمر وكذا وكذا، فدلائل الإسلام أركان الإسلام العامة حتى ولو كانت من الفروع أيضا على العامي أن لا يقلد في اعتقادها بل يصل إليها بالاجتهاد والنظر، لأن هذه المسائل يستطيع العامي أن ينظر فيها لوضوحها. لذلك قال يلزمه أكتبه، أي يلزم العامي معرفة دلائل الإسلام. ماذا يقصد بدلائل الإسلام؟ الفروع الكلية العليا، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، المحرمات المعلومة من الدين بالضرورة تحريمها مثل الزنا، شرب الخمر، كذا وكذا، المسائل المعلوم تحريمها من الدين بالضرورة أو المعلوم وجوبها بالدين بالضرورة. فهذه قال دلائل الإسلام، وهو لو قال أركان الإسلام أو الفروع العليا لكان أوضح. فيقول العامي يلزمه أن يعرف أصول الفروع أو أعلى درجات الفروع أو الفروع المعلومة من الدين بالضرورة، يجب عليه أن يعرفها بالاجتهاد أيضا. خلاصة الكلام أبو الخطاب الكلوذاني يقول العامي يجب عليه أن يجتهد في أصول الدين ويجب عليه أن يجتهد في الفروع الكلية، أصول الفروع من معلومة من الدين بالضرورة، ولا يجتهد في الفروع غير المعلومة من الدين بالضرورة لأنها يعسر الوصول إليها ويصعب الوصول إليها. تمام. فهذا رأي أبو الخطاب الكلوذاني وإن كان ذكره مفرقا، يعني عبد المؤمن البغدادي ذكر رأي أبو الخطاب أولا في تقسيم الدين إلى أصول وفروع، ثم ذكر رأي بعض القدرية في المنتصف، ثم عاد ليستدرك أنه أبو الخطاب في الفروع لا يبيح التقليد دائما، بل الفروع الكلية المعلومة من الدين بالضرورة يجب على العامي أن يجتهد فيها أيضا مثل أصول الدين، وإنما يباح له التقليد في الفروع غير الواضحة أو غير المعلومة من الدين بالضرورة. طيب انتهينا من تقسيم أبو الخطاب وعرفنا أنه فيه نوع إشكالات في هذا التقسيم، والصحيح الذي ندين الله سبحانه وتعالى به أن العامي له أن يقلد في أصول الدين وله أن يقلد في فروع الدين. الآن في أصول الدين نقول للعام عليك أن تنظر في مخلوقات الله وفي خلق الله الذي تستدل به على الله حتى يكون إيمانك بالله جزما وإيمانك بقضايا الاعتقاد الكبرى جزما. لكن لو أنه تشهد وأتى بأركان الإسلام واعتقدها في قلبه تقليدا فلا نستطيع أن نقول له أنك كافر أو أنك لست على معتقد أهل السنة والجماعة، بل هو مقصر. وأما الفروع أيها الأحبة، فجميع الفروع المعلومة من الدين بالضرورة وغير المعلومة يجوز للعام أن يعتقدها بالتقليد ولا يجب عليه الاجتهاد، والله أعلم. الآن انتقل إلى مسألة أخرى. قال: ثم العام لا يستفتي إلا من غلب على ظنه علمه لاشتهاره بالعلم والدين أو بخبر عدل بذلك، لا من عرف بالجهل. هذه مسألة أيها الأحبة ماذا نبكي فيها على واقعنا؟ العامي أيها الأحبة من يستفتي اليوم؟ من يستفتي اليوم؟ العامي من يستفتي اليوم؟ إلى من يذهب إذا أراد أن يسأل؟ المشكلة في وقتنا الحاضر أيها الأحبة أن الفتن كثرت، والعامي يجد نفسه محصورا ومشتتا وضائعا وتائها، لا يدري من يسأل. هذا فلان يتكلم يذهب إلى الشرق، وهذا فلان يذهب إلى الغرب، هذا فلان يشرق وهذا يغرب، هذا يخالف قواعد الدين وهذا يأتي بالشذوذات. وفي الحقيقة فعلا أصبحت مهمة العام صعبة وعسرة في هذا الزمن، أن يبحث عن المجتهد الرباني الذي يقصده بالسؤال، ويكون هذا الإنسان المجتهد يخشى الله سبحانه وتعالى ويتبع قواعد أهل السنة والجماعة ويكون على منهاج سديد في الفتية. هذه مهمة صعبة على العام اليوم أن يصل إليها وأن يدرك صاحبها. فأقول للعوام: عليكم أن تبحثوا وأن تجتهدوا في أمور دينكم. أيها الأحبة، الإنسان منا إذا أراد أن يقوم بشراء سيارة فإنه يستشير 5 و6 ويبحث عن أفضل تاجر سيارات وأفضل موقع وكذا، تجد حريص. إذا أراد يبحث عن وظيفة تجد حريص. طيب لماذا إذا أراد يبحث عن دين الله سبحانه وتعالى يذهب إلى إمام مسجد ربما مسكين يكون الإمام ما هو حافظ العمدة الأحكام، أو يذهب إلى رجل مثل معاه شهادة ماجستير أو دكتوراه من كلية شريعة ويسأل من دون أن يعلم هل هو درس الشريعة بحق أو أخذها دكتورة وشهادة؟ لماذا هذا التفريط في السؤال عن أحكام الشريعة من العوام؟ يعني كما يقولون يعني العام يريد أن يضع المسألة في ظهر شيخ ويفلت منها. لا لا أيها العام، لا تظن الأمر بهذه الصورة. ستسأل أمام الله إذا قصرت في البحث عن المجتهد العالم النحرير. عليك أن تبحث عن العالم الصادق النحرير أو من وصل إلى مرتبة عليا في الإجهاد وتسأل. وأما العالم المعروف بالشذوذات أو أصحاب الدكترة والرسالات الجامعية أو أصحاب الإذاعات، كل هذه ليست مقاييس الفتية. الفتية تثبت بالاشتهار بالعلم والدين، والعلم المتين يظهر من خلال التعليم والتدريس والتصنيف والانشغال بهذه العلوم، يظهر آثار أهل العلم. وأما من يتشدق ويتشبع بما لم يعطى فهذا ليس من أهل العلم، فاحذر. المهم لا أطيل الكلام هنا. قال: ثم العامي لا يستفتي إلا من غلب على ظنه علمه. كيف؟ قال: لاشتهاره بالعلم والدين، اشتهار حقيقي بالعلم والدين أو بخبر عدل بذلك. إنه أنا مثلا قد أكون شخص غريب دخلت مثلا المغرب أو الجزائر أو مدن لا أعرفها، فالآن لا أعرف أهل العلم والاجتهاد في هذه البلدان، فأجد صديق إلي عدل صادق أنا أعرفه من أهل هذه البلد، سألته: والله من أهل هذه البلدان مشهور بالفتية والعلم؟ قال: والله الشيخ فلان الفلاني. فبالتالي أنا عم أذهب إلى فلان الفلاني أسأله، مع أني لم أدرك بعد علمه وصلاحه ولكنني اتبعت خبر عدل. هذا جائز أيضا. فإما أن تدرك بنفسك اشتهاره بالعلم والدين وغلب على ظنك ذلك أو بخبر عدل بذلك. لا من عرف بالجهل، لا يجوز لك أن تسأل شخص عرف بالجهل، وهذا واضح. قال: فإن جهل حاله لم يسأله. الآن أنا دخلت بلدة وجدت رجل يفتي، لا أنا أعرف أن هذا الرجل من أهل العلم والدين، ولم أجد شخصا عدلا يخبرني. فهذا الشخص الأمامي مجهول الحال الذي يفتي، يمكن يكون عالم يمكن أن لا يكون، هل لي أن أسأله وهو ما زال في دائرة مجهول الحال؟ قال عبد المؤمن: فإن جهل حاله لم يسأل، لا يسأل. وقيل: يجوز أن يسأله وإن جهل حاله، لأن العادة في المتصدرين للفتية ومن يقبل الناس عليهم أن يكونوا من أهل العلم. هذا في الحقيقة المقياس أيها الأحبة ملغي اليوم، هو عندما يقول القول الآخر يجوز أن تسأل من جهل حاله، لأن العادة في أهل في من يتصدر للتعليم والتدريس أن يكون عنده علم غزير. هذا في الأزمنة السابقة نعم، أما في أزمنتنا اليوم فأغلب من يتصدر للكلام في دين الله عز وجل ممن لا يتقن ربما أساسيات العلم من الأجرمية ولمعة الاعتقاد ونخبة الفكر وغيرها من المتون الأساسية، وإنما هي شهادات ودراسات سريعة أتت على هامش الحياة وانطلق بها إلى فضاء الإعلام. فإذا لم يعرف الرجل بالإتقان بالعلم والدين فلا يجوز أن تسأله بوجه من الوجوه. قال فإن كان في البلد مجتهدون تخير. الحمد لله إذا كان في البلد أكثر من مجتهد عرفوا بالصلاح والعلم والدين، الصحيح أنه يجوز للعام أن يتخير بينهم ولا يلزمه أن يبحث عن الأفضل. هل يلزم أن يبحث عن الأفضل والله شيخ فلان لا أفضل لأنه حافظ كذا وكذا، لا فلان أفضل. نقول إذا ثبت لك أن فلان مجتهد وفلان مجتهد وفلان مجتهد ليس عليك أن تبحث عن الأفضل منه، اذهب إلى أي واحد واسأله أيها العامي. الخرقي من الحنابلة ماذا يقول من أصحابنا؟ يقول الأوثق في نفسه. لا، الخرقي يقول لا تتخير من أي واحد أي واحد شئت، عليك أن تذهب إلى الأوثق في نفسك. الآن عندك في البلد مجموعة من المجتهدين الحمد لله كلهم من أهل العلم والدين والصلاح. الرأي الأول وهو الأسهل في الحقيقة وعليه نفت الناس العوام أنهم يسألون من شاء منهم. الخرقي يقول لا، الأوثق في نفسه عليه أن يسأل. والله إذا في نفسه أن الشيخ الفلاني هو الأوثق هو الأعلى عليه أن يسأله ولا يجوز له أن يسأل غيره. نقول لا، لا نعتمد الأوثقية. إذا كانوا كلهم بلغوا درجة عليا في العلم حتى لو كان فلان أوثق فيجوز لك أن تسأل من هو أقل وثوقا ما دام وصل إلى مرتبة الاجتهاد. وهذه هي أيها الأحبة المسألة الختامية التي ختم بها عبد المؤمن البغدادي رحمة الله تعالى عليه هذا الكتاب، فقال وهذا آخره والله تعالى أعلم، وهو الموفق وله الحمد وحده، وصلواته على سيدنا محمد رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم. إذن أيها الأحبة هي رحلة عشناها مع عبد المؤمن البغدادي في كتاب شيق من كتب أصول الفقه، كتاب له إيجابيات وعليه ملاحظات. فرحم الله عبد المؤمن البغدادي على ما أزداه لهذه الأمة من علم غزير وتصنيف جليل. نترحم دائما على أئمتنا الكبار لما قدموه لنا ولأمة الإسلام من جهد وتعب وسهر ونصب من أجل أن تصل رسالة الإسلام من الماضي إلى الحاضر وإلى الأجيال المستقبلة بإذن الله. عرفنا في هذه الدورة أيها الأحبة أن الدين أصولا وفروعا يقوم على قواعد منضبطة محكمة دقيقة، بذل العلماء أوقاتهم وجهدهم وسهروا في تحريرها وتنقيحها وإيصالها لنا حتى نسير على نهجها. عندما كان العلماء في العصور المتقدمة يسيرون على هذه القواعد كان الدين منضبطا وكانت الفتيا قائمة على منهاج الحق، وعندما تفلتت الفتيا في وقتنا الحاضر فأصبح يتقلد الفتيا من لا إدراك له ولا معرفة عنده بهذه القواعد تشتتت الأمة وضاعت مسالك الاستنباط والفهم وأصبحنا نرى الشذوذات والمتسلقين وأنصاف المتعلمين. اعلموا أيها الأحبة بعد هذه الرحلة أن تعلم أصول الفقه ركن ركين من أركان طلب العلم. من زهد في حفظ متون أصول الفقه وفي تعلمها فهو يعين على هدم الشريعة. من لا يريد أن يسهر وأن يضبط وأن ينظر في العلل وفي مناسباتها وفيما ذكروه في الأقيسة وأنواعها ويقول هذا نوع من التكلف، هذا يريد أن يهدم مسالك الاستنباط والاجتهاد التي وضعها سادتنا وأئمتنا. احذروا أيها الأحبة من كل دعوة تدعوكم لرفض ما كتبه الأئمة المتقدمون في أصول الفقه وقواعد التشريع. هذه القواعد هي صمام الأمان لهذه الأمة، هذه القواعد هي التي تحفظ لنا شريعتنا، هي سر وحدتنا وتماسكنا. متى فقدناها أيها الأحبة فقدنا اللحمة، فقدنا الدين، فقدنا الاعتقاد، وأصبحنا نحيا بمهاترات بشذوذات بفتاوى متناقضة وضعيفة وركيكة لا توحد الأمة بل تساعد على تفريقها. إياكم أن تسمعوا من أنصاف المتعلمين ومن الجهلة المتسلقين ومن المتشبعين بما لم يعطوا، إياكم أن تسمعوا إلا من عالم رباني ضبط قواعد التشريع، ضبط أصول الدين وضبط فروع الدين وفق مناهج محكمة متقنة. فهذه هي أصول الفقه أيها الأحبة التي نتعلمها ونسهر من أجلها، ونسأل الله أن نكون أصبنا فيما أدينا، وبالتأكيد ما أصبنا فيه فمن الله سبحانه وتعالى، وما أخطأنا فيه فمن أنفسنا المقصرة ومن الشيطان، هذا جهد عبد فقير ذليل مضطر إلى ربه في كل لحظة وفي كل حين. فاسأل الله القبول دائما وأبدا، وإلى اللقاء في مجلس آخر من مجالس برنامج المستمر غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية.